الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله من الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد اخوتي الكرام، على موعد اليوم مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما زلنا في ابواب كتاب النكاح. اليوم ندخل ان شاء الله في حديث ذكر المؤلف ثلاثه احاديث في مساله او في مبحث او في باب او في فصل في العيوب في النكاح، وهو ما يفسخ به عقد النكاح بسبب عيب، اما العيب في الزوج او العيب في الزوجه. وهذه العيوب التي تفسخ بها عقد النكاح، في بعض العيوب هي محل اتفاق بين المذاهب، او ثلاثه عيوب مشتركه بين الرجل والمراه، ثم ثلاثه يخص بها الرجال واثنتان يخص بها النساء او يختص بها النساء. هذه محل اتفاق بين المذاهب على انها وجدت في النكاح او وجدت في الزوج او في الزوجه، فله لكل واحد منهما ان يفسخ، سنذكره ان شاء الله. ثم بعد ذلك اختلفوا في غير ذلك، ما الضابط، او يعني هل يلحق بهم بين هذه العيوب، ما الضابط في فسخ عقد النكاح. فبعد سار بانه اذا يفسخ عقد النكاح بكل عيب يمنع الاستمتاع بين الزوجين، يمنع المقصود الاصلي من الزواج والنكاح، وهو امكانيه الاستمتاع بين الزوج والزوجه. فكل عيب ظهر او يؤدي الى هذا الامر فيكون يصح الفسخ به. وبعض قال بانه اي عيب يظهر ليس مساله الاستمتاع فقط، القول الاول قد يدوب الاستمتاع يعني المعاشره الوطئه وغير ذلك، هذا الذي يكون فيه فسخ. والبعض توسع وقالوا بانه كل عيب يكون في المراه دي، او كل عيب ترد به الجاريه في البيوع في البيع فيفسخ به وجد ايضا في المراه، وكان نظروا الى اقصى الى اعلى من مساله الاستمتاع بالوطئ فقط، بل قالوا كل عيب يؤدي الى عدم السكينه والموده والالفه في النكاح الزواج عموما، فيكون له الرد العيب سواء في الرجل او في المراه، يعني هذه مساله سواء في الرجل او في المراه. فتوسعوا اكثر وقالوا ان المساله التي تمنع استمرار النكاح او الراحه او السكون او الطمانينه، وسواء كان في الرجل او المراه، هذا القول قال به بعض الفقهاء الشرعيه، وهذا القول مال اليه ابن القيم، يعني هو طبعا نسب لبعض الفقهاء الشرعيه، وابن القيم رجح هذا القول وقصوه على قالوا اذا كان بعض العيوب الجاريه في البيع يرد بها العقد، وكنا نتكلم الفسخ يعني، فمن باب اولى ايضا في عقود النكاح انه اذا كانت هذه العيوب قياسا على الجاريه في البيع، ان هذا اذا كان في عقود البيع تفسخ لهذه الامور، من باب اولى في عقود النكاح التي الاصل هي الاستمتاع وايضا السكن والموده والالفه ومعاشره طويله بين الزوجين، فان كان هناك عيوب تمنع ذلك فايضا لكل منهما حق الفسخ. وهناك من تقيد لما سياتي معنا بالعيوب التي ذكرت، لان التي سنذكرها الان لان هذه التي ذكرت او نقلت عن بعض اقوال الصحابه، واصل الاشكال انه لم يثبت كما سياتي معنا حديث صحيح متفق عليه في ذكر هذه العيوب او ضابط العيوب او امثله العيوب. سياتي معنا ذكر الحديث ذكر الحافظ وفيها ما فيها من الكلام، لكن ورد اثار عن الصحابه اقوال بصر 12 صحابي 12 صحابي ايضا، و فالبعض ورد منه اقوال كما سياتي عن عمر وعمر بن عباس فيما قلت اولا في مساله الاستمتاع، او النصوص التي جاءت في الجذاني كما سياتي والجنون والبرص الثلاثه المتفق عليها بين الرجال والنساء، زاد على النساء على عند المراه الرتق او الرتق، والثاني سياتي معنا الان وعيد الرجل العنه والجب والخصام، فهذا كله هذه قاعده الرجال الاثنين خاصين بالنساء. هذا متفق عليه بالمذاهب، لما ورد فيه اقوال عن الصحابه كما قلت. الاشكال انه إن هل يقاس عليه ام لا يقاس، والاتفاق المذاهب الاربعه على الفسخ بالعيب كما قلت، وطبعا هذه العيوب. ثم اختلفوا في مساله العله، خالف المذاهب الاربعه ابن حزم الظاهري على انه قال لا يفسخ عقد النكاح باي عيب، وقال ليش؟ قال ان الرجل اولا لم يثبت حديثا، قال لم يثبت حديث الا اقوال الصحابه، وهو عنده من اصوله من قول الصحابه ليس بحجه، فقال هنا انه لم يثبت فيه كلام الا بعض اقوال الصحابه فليس بدليل. ولذلك انا ارد على ان الاصل عدم فسخ عقد النكاح، وخاصه ان الرجل لو يطلق ان لم يجيبه فيطلق، والمراه لها انها تخلع او تطلب طلاق بضرر او غير ذلك. ولذلك ابن حزم ورجح هذا القول للشوكاني، لان الشوكاني في ليل الاطار ايضا رجحه على انه لم يرى بقول الصحابه حجه، والمساله ليست على اطلاقها ليس بحجه. الصحيح نقول تتبع الاقوال ان هناك ورد عن بعض الصحابه الفسخ في بعض العيوب، وورد الرد من بعض الصحابه على عدم فسخ هذه العيوب، يعني ورد عن ابن عمر وعمر وابن عباس كما سياتي معنا في مساله الدراء في الفسخ بالعيوب، ورد على علي بن ابي طالب، وورد قال عبد مسعود بعدم الفسخ في امور. فلما اختلف الصحابه في ذلك، فبعضهم قال باننا ليس عندنا نص في المساله، وهذا الذي جنح اليه ابن حزم والشوكاني، لكن اصل عدم قبول ابن حزم والشوكاني على ذلك انهم قالوا قول الصحابه ليس بحجه، لكن هو الحق ان في اختلاف، ممكن يقول باختلاف الصحابه هنا يبقى في ترجيح لابد، لكن قول الصحابه ليس بحجه طبعا مردود عليه، لكن هذا سبب عدم قولهم بالرد بالعيب اصلا. يعني ابن حزم لا يرى اصلا بفسخ عقد النكاح بالعيوب كما بينا، لان الرجل له القدره على الطلاق وهي لا قدره على فسخ الخلع وغير ذلك. هذا اجمالا طبعا لمساله العيوب، والحق ان مساله العيوب ليست محدوده بما جاء فيه كما قلنا الثلاثه متفق عليها الجنون والبرص والجذام، وثم ما يخص المراه ويخص الرجل، في مساله الاستمتاع ممكن يقاس عليها عيوب مستحدثه، وهذه مساله اجتهاديه عند العلماء وعند القضاء، لان متى ما مساله ترفع للقضاء الشرعي اصلا ونقول هل يضيق بان المساله ترجع للاستمتاع فقط ما كان عيبا في الاستمتاع بالوطن، ولا ممكن كمان يوسع ولو كان عيبا غير الاستمتاع لكن عيوب اخرى. يعني مثلا بعضهم يقول تزوج امراه وجدها مقطوعه اليد او في صباع مقطوع اصبع او اليدين لم يراها او عندها شيء في العين مثلا طيب او في الساق او عرجاء او العكس وجدت الرجل كذلك، هل هذا على القول الذين يرون بان الرد بالعيب او الفسخ يعني فيما كان يتقصد به الجماع فهذا ليس بعيب، يعني هذا لا يكون فسخا، لا يعد هذا فسخا، ومن يرى هذا قد يؤثر ان كيف تعيش مع رجل او رجل يعيش مع امراه مثلا لم يكن يعلم فيها يد مقطوعه او هي لم تكن تعلم ان عنده قدم مقطوعه مثلا او ان هو عنده شيء في الاذن او في العين او ذلك، فيرى ان هذا لا يحصل فيه الموده والالفه والاستكانه، فيرى ان هذا قد يكون عيبا عيبا يرد يفسح به الامر. فهذه تبين لك الضابط في المساله، اختلاف عند من يرى بالقول. الجمهور يرون من الاول هذا اتفاق على مساله الاستمتاع، لذلك تجد انهم لا يروا هذه العيوب الاخرى التي ليس فيها الاستمتاع عيوبا يفسخ بها العقد. ومن توسع على قول بعض الفقهاء الشافعيه وترجيح ابن القيم يرى ان كل هذه من العيوب التي يمكن ان يفسخ بها عقد النكاح. طيب هذه طبعا الزياده في ذلك في الفروع، لكن احنا حاولنا نجمل الكلام قبل ان ندخل في باب الاحاديث وندخل ان شاء الله نقرا. هو اتى بثلاثه احاديث في هذا الباب وفي بعض التفصيلات ان شاء الله في الشرح نبينها. طيب اقول عن زيد بن كعب بن عجره عن ابيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العاريه بنت بني غفار. صوت من بني غفار؟ من بني غفار، انا قلت بنت بني غفار صح؟ لا من بني غفار صحيح. طيب من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها راى بكشحها بيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي باهلك، وامرها بالصدقه. روى الحاكم وفي اسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه بشيخ اختلافا كثيرا. وعن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايما رجل تزوج امراه فدخل بها فوجدها برصاء او مجنونه او مجذومه فلها الصداق بمسيسه اياها وهو له على من غره منها. اخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن ابي شيبه ورجاله ثقات. وروى سعيد ايضا عن علي رضي الله عنه نحو وهو زاد وبها قرن، هذا الذي انا نسيت وانا بقول العيب الثاني عند اللي هو القرن وانا قلت القرن. طيب فزوجها بالخيار فان مسها فلها المهر ما استحل من فرجها. الرق والقرن الثاني زاد. وعن طريق سعيد بن المسيب ايضا قال قد عمر رضي الله عنه في العينين ان يؤجل سنه ورجاله ثقات. طيب هذه مجموعه الاحاديث. نبدا بالحديث الاول مشهور جدا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه كما قلنا وبين لنا اين الضعف. الحافظ رحمه الله عليه ابن حجر لما قال وفي اسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه. وحديث كعب بن عجله معنا هو في الاول فيه سنده جميل بن زيد الطائي، ويعني جميل بن زيد الطائي ضعيف عند اختلف، ويعني معين قال ليس بثقه، وابن حبان قال واهي الحديث، وابو حاتم قال ضعيف الحديث، البخاري قال لم يصح حديثه. جميل بن زيد جميل نعم هو اللي ذكره، حتى وقال في المن بعد ما ذكر حديثه وفي اسناده جميل بن زيد ومجهول. وهو الحق انه قد يكون يعني كلام حتى الحافظ انه مجهول فيه نظر، لان هو ليس بمجهول الحال، يعني هو هؤلاء الاساطين من اهل الحديث ضعفوا اصاله. ومع انه قيل بانه ذكر البخاري نقل في تاريخ عن ابي بكر بن عياش عن جميل بن زيد قال لما دخل المدينه قالوا له هذا حديث ابن عمر، قالوا اكتب احاديث ابن عمر، فقدمت المدينه فكتبتها. يعني هو ما يروي عن ابن عمر، لانه بعض هو ما يرويها بل لما دخل المدينه كتبها، وهذا يعني كانه نقل ذلك البخاري عن ابي بكر بن عياش، ما يعني كانه كتبها ولم ينقلها سماعا، يعني نقلها لا مش وضع كتب الاحاديث لكن ولم يسمعها. لا هو عفوا لا هو هم بينقلوا انه في رواه هو رواها عن ابن عمر، وهو ما لم يروى عن ابن عمر، هو لم يسمع من ابن عمر يعني هو، لكن كتب الاحاديث التي قيلت له عن ابن عمر، مش وضع ولا ما، لكن هو ضعيف هو توصل. طبعا في قطاع لم يسمع من ابن عمر، وهذا المقصود انه هو روى ولم يسمع منه، فهو بين انه لما دخل قال اكتب احاديث ابن عمر فكتبها في المدينه. هذا هو اللي نقل البخاري في التاريخ عن ابي بكر بن عياش اصاله. فإذا الحديث هذا مع شهرته، لكن يعني لعله اتفقوا على تضعيفه من بسبب جميل بن زيد ايضا. ومن المعاصرين الشيخ الالباني رحمه الله قال ان الحديث ضعيف جدا، وايضا ضعفه بنفس المساله قال وهاء، يعني وهاء ضعف الشديد لجميل بن زيد، وايضا تفرد بالحديث يعني ملوش متابعات، فالحديث تفرد به وهو اصلا ضعيف، لذلك المساله. وحتى بعضهم شككوا في المتن، يعني شككوا ان المتن فيه نكاره على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولذلك قال الشيخ الالباني ليس من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لها في الحال الحقي باهلك او المراه الكشح، يقصد انه براس فهذا يعني قالوا يعني هذا كان احد الناس اللي تقوله فما بالك بالمصطفى رضي الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك بعضهم شك يعني طلب نكارة الحديث، مع ان الحديث مشهور جدا وبني عليه كما قلنا الان مساله انه فسخ واعطاها العقد الصدق كما سنبين. طيب طيب الحديث الثاني احنا ناخذ بس المسائل الحديثيه اللي فيه اولا وبعدين ننتقل للمسائل الفقهيه. سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. طبعا سعيد بن المسيب هذا من يعني عالم تابعي جليل، من عالم عابد زاهد، كان من العلماء الاثبات، من كبار الفقهاء في المدينه، وابوه جاء صحابي وجده كان صحابيا ايضا. وهو ادرك عمر، يعني هو ولد في خلافه عمر وعنده سنتين، او نقول بمعنى ولد بعد خلافه عمر بسنتين، عمر خلافته 10 سنوات، هو لما مات عمر كان عنده 8 سنوات. ادرك عمر ذلك اختلف، ادرك عمر وبين وادركه على المنبر وهو يعني عين عمان بن مقرن رضي الله عنه في موته، فهو كان مدرك لهذا. ذلك هو اختلف وسمع من عمر لم يسمع من عمر، فالامام احمد والله فيما اذكر قال لا يشك قد سمع لانه كان نبيها فقيه وكان ذكيا، فقد يدرك 8 سنوات ممكن يسمع من عمر. طبعا هو كان عابد زاهد، يعني عنده منقبه ما تجدها في زماننا. قال ما فاتتني التكبيره الاولى منذ 50 سنه، 50 سنه ما فاتته التكبيره الاولى، بل قال لم اصلي لم ارى قفا مصلي منذ 50 سنه. فاهمين يعني ايش؟ يعني في الصف الاول لم ارى قفا مصلي، يعني ما صلى في الصف الثاني ابدا او ما بعد ذلك، كان يصلي في الصف الاول. وهذه طبعا وهذه يبين لك عالم يغفر الله لنا جميعا، عالم ويشتهر العلم ويحرص كل الحرص على الصف الاول والتكبيره الاولى. يعني المساله هذه مع انه قد يقول انا مشغل بالعلم او متاخر الفتوى او كذا، لا، لان الصلاه ما بقى اولى فرائض هذه ان كان هو فعلا من اهل العلم فمعلومه قدر الصلاه. فانت تجد الاخ بس عشان يروح نازل كل الصلاه، فاني شايف نفسه بحريص يعني ممكن يمكن تروح الركعه الاولى والثانيه وكلنا ذلك، ربنا يغفر لنا جميعا ذلك. لكن انظر للعالم بحق، وعالم في الحديث وعالم في الفقه، وكان في الزهد والعباده والورع، لكنه يعلم قدر الصلاه، فكان يحرص ان يكون في الصف الاول. لذلك الشافعي لما تتبع مراسيل سعيد بن المسيب كانه صححها، يعني ليس حكما اطلاقيا لكنه لما له مراسيل سعيد بن المسيب له مراسيل، يعني يروي وعن الصحابه بدون ان يسمع له، فتتبعوا مراسيل الصحابه مراسيل سعيد، فقالوا مراسيل سعيد اصح المراسيل، يعني كان موصول. طبعا عرفوا انه موصوله من تتبع روايات من روايات اخرى فوجدوها موصوله، فكان يعني احيانا يختصر، فلكن مراسيل سعيد من اصح المراسيل. وكان شديد العنايه بمرويات عمر رضي الله عنه، قلنا يعني هو ولد في خلافه عمر، فكان يمكن بعض ما كان ابن عمر احيانا كان يرسل اليه ليساله عن بعض القضايا التي قضى بها عمر من شده اعتناء بقضايا عمر، وقضى جمع عدد من قبل قضاء ابو بكر، وكان يعني هذه من منقب ابو محمد سعيد بن مسيب رحمه الله عليه. هذا الذي روى الحديث الثاني. الامام مالك يقول ان سعيد لم يسمع من عمر، لكنه يعني درس عمر وقضايا عمر واخذ كثيرا من عمر، لكن البعض يقول انه ادرك عمر ودب الاتفاق انه ادركه وهو يعني هو نفسه قال انه يدرك عمر وهو يعني انه عمر بن مقرن على المنبر، وكان في يعني في هذا العمر. وابو حاتم قال لا يصح ايضا سماع سعيد من عمر ايضا، بعضهم قال ذلك، لكن رآه نعم طبعا تصح الرؤيه المرآة، لكن هي مساله السماع هي التي فيها الاشكال. لكن بينا بانه قد ظهر بانه قد سمع منه النعي، وهذا ولا يعني ويمكن له ان يكون قد سمع من عمر بعض الروايات، وهذا قاله الذهبي والله اعلم، قال سمع من عمر شيئا وهو يخطب اصله. اي كان حتى لم يكن سمع، قلنا بان مرسيل سعيد في يعني قد تبعت فوجد فيها الصحه في ذلك اصله. طيب نرجع للمسائل التي في الحديث. وفي اثر لعلي ايضا، نرجع للاثر الثالث نشوفه حديثيا، نرجع ليه انه روى هنا سعيد وسعيد دبي، طبعا مساله التخييس سياتي ولا فيش عن علي. عن علي روى سعيد عن علي رضي الله عنه ايضا هذا الاثر غير عمر، لما قال وبها تزوج وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار بالخيار ما استحل والمهر بما استحل فلها مهر بما استحل من فرجها. وهذا الحديث الذي عن علي رضي الله عنه وارضاه ايضا هو فيه في طريق الشعبي، والإشكال إن الشعبي لم يسمع القبائل هذه قبائل عدنان وكانت قريبة من مكة. كشحها اللي هو الكشح، كشحها هو ما بين الخاصرة والضلوع، المنطقة ما بين الضلوع والخاصرة هذه تسمى الكشح. بياضا يعني برصا اللي هو البرص. فقال الحقي بأهلك، والحقي بأهلك يعني إيش؟ عن كنايات الطلاق، يعني من كنايات الطلاق أيضا. طيب قلنا كنايه من كنايات الطلاق، يعني هاتي باب الطلاق ما تستعجلش احنا، لكن هي كنايه صيغه من كنايات الطلاق الظاهره ليس تصريحا اصلا. ما هي اللي تحت الوسط تحت السره قليلا، لا الخاصره هكذا اللي هي في جنب، تذكر لما ضربها ابو بكر ضرب عائشه رضي الله عنها الخاصره دي هنا، نعم على الجنب هنا، وما بين الضلوع والخاصره. انتوا دكاتره كنتوا تقولوا مش التشريح بتاعكم ايوه بين الضلوع وبين الخاصره، ايوه من الجنب كده مكان جيب بتاع الجلابيه خلاص. نعم فهنا قال أيما رجل، طبعا أيما رجل هذا لا مفهوم له، يعني على الغالب فقط، إذا المرأة لها نفس المسألة في الرجل ما وجدت ذلك، تزوج امرأة عقد عليها. طيب فدخل بها، وهنا الدخول لهم معنيان، انتبهوا، لأن الدخول لا لابد أن نفرق، لأن هي تفرق مع الشافعية عن الجمهور كمان. هو لو قلت إما تقول الدخول مقصود الوطن. طيب ماشي، ما طيب أو الدخول أنه خلاص أرخي بينهما الستر. فاصبح الان خلاص يعني عظم عرفا انها اصبحت دخل بها ايا كان وقتها او لم يطلق وقتها. لكن هذا بمعنى الدخول، اذا قد يكون الدخول سواء اتى كان فيه وطئ ام انا قلت ليش انه لا تفصيل بعض المسائل عندنا في الشافعيه، لان نحن نشترط الوطئ للايه كما سياتي معنا قبل ان تمسوهن، والمس هو يقصد به الوطئ وليس فقط الخاء الستر والخلو، لكن الدخول يشمل الاثنين كلمه الدخول، وقد يشمل الوطئ فقط وعلى حسب يعني ينتبه لذلك، يعني يطلق على الوطئ ويطلق. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة عند قال فدخل بها لو أو الحديث الأول فدخل بها اللي هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بني المرأة من بني غفار، الراجح والله أنه لم يمسها، ذلك هنا يبين لك أن الدخول قد يقصد به الخلوة لما وضعت الثياب فقال الحق بأهلك. الحديث الثاني فقال فدخل بها فإن مسها أو بمسيسه فلها الصداق بمسيسه إياها، فكان الحديث الثاني يبين لك أن الدخول مقصود به الوطن، فإذا يعني هذا يبين لك أن قد يحمل أن الدخول بالمسيس، وقد يقول الدخول بدون مسيس ومن المسمى في الأول فدخلت عليه كذلك أيضا. أيا كان الحديث الثاني مقصود واضح المقصود به المسيس، والمسيس جاء من قوله تعالى يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، ذلك الشافعية يرون أن المسيس لابد فيه من الوطئ، والمرأة لا تستحق المهر كاملا إلا إذا مست أي وطئت، وغالب الجمهور والحنابلة تحديدا يرون أن لو أرخي الستر لحديث عمر إذا أرخي الستر فلا الصداق، يعني جعل ان هي خلت نفسها لزوجها وان لم يطأ فلها قضاء عمر بذلك فلها الصدق بالكليه، فجعلوا مجرد الخلوه لها الصدق، والراجح الله اعلم في ذلك قول الشافعيه اللي هو الموافق للايه من قبل ان تمسوهن، فهذا نقول وجوبا هو هذا الذي لها، يعني حدث الوطء فلها، ان لم يحدث الوطء فلا نصف المهر الذي يعني عقد حدث ثم لم يمس فطلق لا نصف المهر، وين حدثت الخلوة؟ وين حدثت الخلوة؟ وهذا قول الشافعية مخالفة للجمهور، الجمهور يرون الإرخاء الستر مجرد الخلوة هذا يدخل ويكون لها المهر بالكلية، والآية غير ذلك. طبعا ما يستدلون بقول عمر، المسألة مش هنا لكن قد تأتي معنا إذا بمناسبة الآية، لأن عمر قال له القول اللي قلته الآن الأصل أن أرخي الستر بينهما، وهذا قضى عمر وغير عمر أيضا من الصحابة، فجعلوا مجرد إرخاء الستر أو الخلوة يكون لها المهر بالكلية، والصحيح الآية في ذلك. على فرض صحة الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من باب ولا تنصح الفرق بينكم وهو أشد الأمة بل العالمين فضلا. لا الحديث الاول مش في المساله اللي بقولها، الخلاف كله عندنا في الايه تفسير الايه اذا طلقتم اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن، مش علاقه بالعيب اللي احنا معنا الان، يعني رجل عقد ثم ارخى الستر بينهم لكن لم يطأ وقال ان يطلق، الان الايه تمسوهن معنى المسيس ايش؟ الوطء، ام الوطء هنا على ظاهر الايه الوطء، يبقى نقول كما تقول الشافعيه لم يطأ يبقى لا نصف المهر فقط واراد ان يطلق. نعم فامر لها بالصداق كاملا، لا المساله اللي العيب سياتي العيب، نعم هذا سنبين المسألة. النبي أمر بالصداق بالمسألة العيب. أنا لسه بتكلم عن العيب الآن، أنا بتكلم عن الطلاق قبل المسي لمن لم يمس، لا بد من الوقت عشان تأخذ المهر كاملا أم أن يكتفي الخسر فقط. دي مسألة بتكلم عنها الآن سنرجع لها. قال الجمهور يرون مالكية والشافعية أكيد. أنا ما أذكر حنفي الآن، قالوا مش في المسألة، ما أذكر الخسر يكفي أو فعل عمر. قال لو حدث اللي هو الدخول بقى عليك كما قلنا الآن، وإلا نقطع نقطع أرخي الستر بينه الخلوة. لذلك البعض يرى على قول الحنابلة لو حدث واحد معقول عاقد على امرأة ولم يبني، لكن حدث منهم انه اختلوا ببعضهما في اي وقت من الاوقات، فتقول الخلوه حدثت ولا يكون مقررا للشيء، لكن الخلوه حدثت فلا مليان مهر. الناس اللي قالوا الحنابله في ذلك قال الاثر عمر، الاثر عمر كما قلت اذا اخذ بينهم السر. الشافعي قالوا الايه، قالوا لا بد من المسيس اللي هو الوطء، وان لم يحدث وطء ليس لها الا نصف المهر، لانه خلاص هم قالوا. والحقيقه ده الوافق للمعنى، لانه لم يحدث وطء فهي ما زالت الرجل لم يستمتع ولم يحدث الوطء فتاخذ نصف المهر، لانه مقصود الايه هكذا. لكن طبعا اشكال في قضاء عمر بذلك. ياتي سياتي الكلام فيها يعني، هي ليست هنا بنتكلم بس بالعيب، انا مررت عليها بس وقفتوها قوي يعني. انا بس بنتكلم على مساله المسيس، سياتي الكلام عنها ان شاء الله في مساله الطلاق يعني، لانه لو طلق وبدخول او قبل الدخول فسياتي تفصيلا متى ان شاء الله يعني سياتي. قال طيب هو هذه القرن، انا بس باخد المفردات القرن بتسكين الراء اللي هو يعني ان يكون في يوجد في فرج المرأة عظمه او شيء او لحم سميك يمنع الوطء، يمنع العلاج للذكر. تسكين الراء، تسكين الراء نعم قرن. والعينين اللي هو العاجز، هذا طبعا القرن والرق هذا في النساء. طيب والعينين اللي هو العاجز عن العلاج من الرجل لضعف او لمرض او غير ذلك او كبر سن، اي المؤمن هذا فيه العجز اصله. طيب هذا المفردات، ندخل لشرح الحديث فهي تتكلم عن العيوب، وقد تكلمنا في مقدمه عيوب الزواج. ولا شك بان اي عيب يمنع الزوجين احد الزوجين نقول من الاستمتاع بالاخر هذا يعد من العيوب. لكن الفقهاء أجملوا أو اتفقوا على ثلاثة عيوب كما قلنا للرجل والمرأة يرد بها أو يفسخ بها العقد، وهو الجنون، وطبعا الجنون معلوم، والجذام وهو مرض يعني يؤدي إلى تقطع اللحم بعد ذلك، يعني تغير الجلد ثم يتقطع حتى أنه كما جاءت في أحاديث كثيرة، والبرص وهو أيضا بيبقى شيء في الجلد يصيب يحمر ثم بعد ذلك يبيض ويكون فيه علامات، فهذه ايضا مما تنفر منه او ينفر منه الناس من ذلك ايضا. لكن هو اللي هو الجذام والجنون والبرص، وقلنا وتتبعنا الاحاديث لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن اثار وردت، نعم اثار وردت على الصحابه. لكن هو ضابط المساله هذه ترجع للغش، ان هذا لو كان هذا العيب معلوم ولم يخبر به الزوج او لم تخبر به الزوجه فينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الغشان فليس منا، وعلى انه هذا من الغش والتدليس الذي له الحق كما احد الذي يعني الذي ضر بهذا العيب انه يفسخ العقد بذلك على هذه المساله. لكن نقول ولو تذكروا في مساله شروط الكفاءه في النكاح، الملكيه اشترطوا السلامه من العيوب، تذكروا ذلك، قلنا الملكيه والسلامه من العيوب يقصد بها هنا كانوا جعلوا من هم جعلوا السلامه من العيوب من اول اصلين عندهم، والشافعيه ايضا عندنا في المذهب جعلوا السلامه من العيوب ايضا، وهذا يدل ان هذه من خصال الكفاءه، قالوا السلامه من العيب، فهذا يعني من الامور المشروطه في العقد اصاله. طيب اصحح مساله قلتها في المقدمه يعني الان، ان انا قلت بان المذاهب الاربعه اتفقوا على الفسخ بالعيب صحيح، لكن هو في تدقيق اكثر من ذلك، وطبعا استثنيت الظاهريه وقلت الظاهريه قالوا لا فسخ بالعيب اصاله، لا استثني من الجمهور المذاهب الاربعه الاحناف يعني مالكيه والشافعيه و الحنابلة يقولون يثبت الفسخ النكاح بالعيب سواء العيب عند الزوج أو عند الزوج، يعني أي واحد في الاثنين له أن يفسخ بذلك أصالة. وهو طبعا استدلوا على ما ورد من أصالة في الباب وغير ذلك من قضاء الصحابة. الحنفية قالوا الزوجة ليس له فسخ بالعيب، قالوا ليش؟ إنه مع الطلاق، لكن الزوجة لها الفسخ بالعيب، وهذا الذي أصححه بس على المقدمة. وإن كانوا اتفقوا المذاهب الأربعة على الفسخ بالعيب، لكن الحنفية جعلوا الفسخ بالعيب للمرأة للزوجة فقط، يعني إيه؟ إن وجدت عيبا في الزوج، قالوا الزوج لا يفسخ. ليش لا يفسخ؟ لأنه عنده طلاق لما يستطيع أنا. وقالوا أيضا حتى يستر ولم يطلق الطلاق وقال أخرى ولو الطلاق، فإذا يستر على المرأة ويتجنب التشهير ولو الحق أن يطلق وانتهى الأمر على ذلك، لكن ليس وللزوج حق الفسخ. قالوا فين الأحناف بالعيوب المنعة من الوطء فقط، جعلوا الزوج لا حق الفسخ في العيوب المنعة من الوطء اللي هي الجب والجب والعينة والخصاء، هذه عند الرجل لا تمنع من الوطاء، لان هذه طبعا اتفقوا، قلت ان اتفقوا عليها الاربعه ان هذه تمنع المقصود من النكاح اولا، لكن الحنفيه الاحنقه يبذل لتوسع شويه الشافعيه بعض الفقهاء الشافعيه، قلت ابن القيم رجح هذا انه جعلوا انه العيوب اعلى من ذلك. اما داوود وابن حزم وترجيح الشركاني قالوا لا فسخ بالكلية. إذا ضبطنا الآن مسألة الجمهور يرى الفسخ بالعيد من الرجل أو من المرأة، الزوجة أو الزوج لهم الحق في ذلك، وأما الأحناف جعلوها للزوجة فقط لا الفسخ بالعيب وفي العيوب التي تمنع من الوطء فقط. وعبد حزم وداود وغيره ومن وافقهما منعوا، قالوا لا يفسخ النكاح بعيب ولا خيار لأحد الزوجين رحمكم الله، إما إمساكهم بمعروف أو تسريح بإحسان، لأن الشرع جعل للزوج طبعا الطلاق وجعل للمرأة ممكن الخلع وتطلب الطلاق، وقالوا لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما سرد أقوال الصحابة لا ليس بحج، وقد بينت ذلك في البداية حتى لا أكرر مرة أخرى. طيب هنا المقطوع والحديث نقول هنا هنا يعني من وجد في زوجته عيبا بعد الدخول بها، انتبهوا هنا بعد الدخول بها على قالب الدخول، فإن لها المهر الذي أعطاها كمان. طيب هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت لم يذكر فيها للنبي وطأ أن لم يطأ صحيح، ومع ذلك أعطاها المهر كاملا، ذكر البعض قال مجرد الدخول بها يكون لها حق المهر حتى لو وطئ، حتى لو وطأ أو لم يطأ، ده قول الأول اللي هو يرى بأن مجرد الدخول يشمل الوطء والخلوة، هذا إيش؟ وهذا يعني قول طبعا قلنا هنا ليش؟ لما رواه مالك عن سعيد أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا ألخيت الستر فقد وجب الصداق، وهذا الذي تعلق به قلت الحنابلة وغيرهم في أنه إذا ألخي الستر لها المهر كاملا، فقالوا هنا بقالوا بالدخول عموما يعني إيش، خوطة أو لم يطأ، حتى لو وجد عيبا، حتى لو وجد عيبا كما سيأتي يعطيها المهر، ويوافق ما جاء في حديث الذي معنى الحديث الأول في ذلك أيضا. وأيضا ورد عن علي رضي الله عنه ورد هذا القضاء، يبقى عندنا عمر وعلي في مسألة إرخاء الستر. على القول الثاني وقول الشافعية الذي قلته في الأول بأنه يرون لابد من المسيس، وهذا أصله قول ابن عباس أيضا، وابن عباس قال لها نصف الصداق إذا حدث الوقت فقط، إذا حدث إذا لم يحدث وطئ، أما إذا حدث الوطئ فلها المهر كاملا. واستدل بالآية كما قلنا وإن طلقتمونا من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يؤيد مسألة المسيس أيضا المقصود، وقال المس هو الجماع. طيب أما لو كان الفسخ قبل الدخول، ما فيش دخول أصلا يعني عقد فقط وفسخ، فلا مهر له، لا مهر له سواء كان الفسخ منه أو منها أصالة، وعلم بالعيب أو علمت بالعيب وتم الفسق، فلا مهر لها في ذلك أيضا. طيب هنا إذا حدثت العلم بالعيب يعني علم الزوج أو علمت الزوجة بوجود العيب، هل الفرقة على التراخي أم على الفورية؟ تذكروا في البيوع؟ لا تذكروا في البيوع أنا مش عارف معنى التراخي أنه رضي بهذا العين، احنا فصلنا يا شيخ فصلنا البيوع فصلنا فيها يعني برضه كنا على البار، ولكن إذا كان مثلا بالليل ينتظر حتى أنا هل الرد على الفور أم على التراخي؟ شكل حاجة يا دكتور ولا ايه؟ طب في البيوع احنا قلنا ايش؟ انا بس بشوف هنا في هم قالوا حاجه ولا لا، مش الله المستعان. انتوا كلكم كلكم ما شاء الله انتوا كلكم بقيتوا شفاعيه قح، يعني كلكم بقيتوا شفاعيه قح. طب ايه المساله؟ خلاف مشهور وده ضابط على فكرة، خدوف البيوع وخدوف العقود ده الشافعية والمالكية يقولون الرد عند الفسخ يكون على الفور، طبعا هو الفور بمعنى يطلب حالة النكاح على الأقل ممكن ترفع الأمر للقاضي، لكن لو حدث اكتشفت عيبا لا. هو المسألة كلها هنا إيه؟ هو نقول الملكية والشفعية قالوا الرد الفسخ يكون على الفورية، يعني إذا ثبت ثبوت حق الفرقة يكون فوري إذا وجد العيب، فإذا سكت عن ذلك فيكون هذا من باب الرضا حتى يعني. لكن يعني مثلا سكت مش المقصود به لو لو لو رفع الأمر للقاضي خلاص سيأخذ وقته مع القاضي أو يبلغ إن أنا أريد الفسخ ويأخذ الإجراءات، هذا قد ثبت الحق خلاص الفوري، هذا المطلوب عند الشافعية وعند المالكية. لأن لو لأنه هو لو سكت أو سكتت فممكن يعد هذا رضا. خالف في ذلك طبعا المالكي الشافعي الحنابلة والأحناف قالوا بالتراخي، قالوا لا يسقط بالسكوت. طيب ليش قالوا؟ جوازا يكون من باب التريث ورجاء الشفاء، يعني ممكن بعض العيوب طبعا هو في عيوب ما فيش فيها شفاء، لكن في عيوب العين قد يكون فيها شفاء. يعني العينين كما سيأتي ممكن القاضي يتركه سنة بتغير الفصول لأن الأجواء والطقس قد يؤثر عليه، ففي أجواء ممكن يستطيع فيه الجماع وأجواء ما يستطيع، فحتى يكتمل الفسخ بالعيب في هذه شرعا القاضي ممكن يمهله عاما حتى تتغير عليه الفصول، فإن لم يفعل فله القرار الفسخ بذلك. لكن هما قالوا أنه ممكن السكوت رجاء أن يكون في شيء ممكن يشفى، يعني حتى في المرأة ممكن يحدث شيء، يعني ممكن هذا يكون فيه زي نوع من العلاج أو الجراحة أو شيء فيستطيع أن يزال هذا العيب أصلا. لكن هما اتفقوا إن حدث الرضا تصريحا أو يعني بيان الرضا فيسقط خلاص، يعني لو حدث الرضا بالصراحة رضيت أسقطت الحق أو أوافق على الزواج أو أوافق على العقد اللي تم وهذا كان ظاهرا خلاص أسقط الحق حتى عند من قالوا بالتراخي. لكن إن لم يكن هذا صراحة وفي إمكانية السكوت لذلك فعد الحنابلة والأحناف إن هذا لا يسقط الحق بخلاف الشافعية والشافعية دائما لو أنتم تذكروا في البيوع قلنا الرد بالعيب على الفور بذلك ذلك هذا لأن ده فسق وهذا فسق أصالة فقلنا على الفورية لذلك قالوا. والمسألة حقيقة مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية قد ينظر لابد ينظر فيها الذي سكت سكت ليه، لو سكت فعلا لإمكانية الشفاء أو لأمر معاه أو مثلا قد سكت مثلا للحرج أو سكت ينتظر أن أحد، كل هذه ممكن لابد القاضي ينظر فيها، يعني هي مسألة لابد يعني ينظر فيها ليست تكون مطلقة هكذا. لكن في فارق اللي نريد نقوله في فارق بأنه هو يثبت العيب ويرفع الأمر للقاضي ثم بقى يحدث طول إجراءات في الفسخ، هذا لا إشكال فيه ما دام قد ثبت ذلك. إن سكت خلاص نعم. طيب ثم المسألة معنا في أثر عمر، إذا حدث تغرير بالزوج أو الزوجة كلامنا هيبقى واحد في الاثنين، يعني غرر بالزوج، يعني إيش غرر؟ لم يعلم بهذا العيب، تزوج المرأة كما حدث مع حديث صلى الله عليه وسلم لو قلنا بالثبوت إنه دخل فلما قلعت وجد البرص الموجود، فهنا نقول هنا إيش؟ طيب هنا اختلف العلماء في ذلك، إذا حدث أن الزوج قد غرر به وحدث دخول خلاص نقول بالدخول الوطن، نقول بالدخول الوطن طيب وقد دخل، لأن هي لما دخل هي استحقت المهر أصلاً، هي استحقت المهر طيب وده حقها ما دخل بها، هي المهر أصبح حقا لها كاملا سواء بالآية أو حتى عند من يرى الستر خلاص دم الدخول حدث الوطن. طيب هل له أن يرجع بالمهر المهر هذا لأحد أم ليس له؟ الحديث الذي معنا هنا في حديث أثر عمر كأنه يرجع، وهذا خلاف من الفقهاء. القول الأول أنه يرجع بالمهر على من غره، يعني وليها قد غره فيرجع عليه بالمهر، أو الوكيل اللي زوجه يعني يرجع عليه بالمهر بذلك، وهذا قول لمالك والقديم عند الشافعي المذهب عندنا، القول القديم في ذلك المذهب وبعض الأصحاب أيضا قالوا بذلك أيضا، واحد روايتين عن أحمد. طب دليلهم حديث حديث عمر او اثر عمر نقول، لانه قال وهو له على من غره منها. تمام. طيب هذا القول الاول الحديث طبعا، لكن في اشتراط هنا لو اردتم تفصيل اكثر، لان ده القول القديم عندنا كمان. فاحنا في المذهب عندنا لمن صحح هذا القول من بعض الاصحاب يعني، وليس المعتمد، المعتمد الجديد كما سياتي، لكن قالوا اذا قلنا بهذا القول فيفرقون. يفرقون بين ايش؟ اولا بين الولي، هل الولي ممن يرى الزوجه يعني له حق الرؤيه، ولا كان الولي ليس له حق الرؤيه النظر؟ هو في ولي ليس له حق النظر؟ من العصبات ولكن ليس من المحال. ممتاز. من ابن العم؟ احسنت، هو ده المقصود في المساله كلها. لان لو كان ابا او اخا او عم فله ان يرى، هينظر يعني ينظر لمولى للمراه، ما هي محرم له، وابن العم لا ينظر. طب ليش فرقوا؟ قالوا لان الاول الذي ينظر يستطيع ان يعلم، فلو كان الولي ممن ينظر الى المراه الى الزوجه هذه مولاه وليته او التي يتولاها في ذلك، فقالوا هنا على هذا القول عليه يرجع عليه الزوج، لانه كانه وجب عليه انه يعلم او يسال او يستطيع ان يعلم. فلما ده لم يكن حتى يعلم، لو علم طبعا وعليه يرجع عليه، حتى ولم يعلم لانه يمكن ان يعلم، فليس فهنا جعلوا انه ايه يرجع عليه الزوج. هذا اصحاب القول الاول انتبهوا. وقالوا لو كان الولي ممن لا ينظر الى الى الى الى, إلى, إلى الزوجه كابن العم، هو هنا قال ايضا لو كان السلطان ولي من لا ولي له فلا، فقالوا هنا يرجع اليه، هل كان يعلم بالعيب ام كان لا يعلم؟ طب ان كان يعلم بالعيب يرجع عليه، طب ان كان لا يعلم بالعيب يرجع الزوج على الزوجه، لان هي التي تعلم بالعيب وقد دلست ولم تخبر. انتبهتم للتفصيل الذي قلناه الان؟ هذا لاصحاب من القول الاول الذين قالوا بالاثر الذي موجود عندنا الان، وقلت انه قول لمالك واصحاب الشافعي، بعض الاصحاب عندنا هو القول القديم يعني القول القديم حق نقول، وروايه عن الامام احمد. القول الثاني لا رجوع للزوج على احد، وهذا القول المعتمد عندنا في المذهب، وهو قول جديد يعني عندنا في المذهب ايضا، وهو قول الامام ابو حنيفه والروايه الثانيه عن احمد. طب ليش بقى قالوا ذلك؟ طبعا فقهاء الحنابلة قالوا بالاول حقيقه، وبعضهم قال ان قدامه قال في المغني ان الامام احمد رجع عن هذه الروايه. عفوا بتقولوا ايش؟ قول الثاني انه لا يرجع، يعني هو خلاص دخل بها فاصبح عليه المهر فاعطاها المهر. طب هل يرجع بالمهر على احد؟ قالوا لا يرجع، لا يرجع بالمهر على احد. ايش على تصحيح الاثر الاول الذي لم يثبت عن النبي؟ لا لا لا، تشتهاد المسألة الآن خلاص. أي أثر؟ على أنه أثر؟ لا هو زيد المكان الدرج ده هو فيها عين مرافق إشحيها يا بغضب، لو الحديث صحيح. طيب إيش اللي فيها؟ خلاص مش هيرجع هيدلها مهرها وخلاص كده. لا بس هذا عدم النقل ليس نقل العدم، ما تستدلوش به قوي في المسألة، لأنه ممكن لا نعلم ما ذكر مسألة الرجوع فيها. هو ذكر أنه أعطاها المهر أصلا، وأعطاها المهر حتى هو لم على لو قلنا بنى أو لم يبني، هذه ممكن تكون إحسانا من إحسان، لكن إحنا نقول الآن إن حدث. ليش في الجديد قالوا إن ليس عليه أن يرجع لأحد أصلا؟ قالوا إيش على لما أحدثه؟ لما استحل من ترجيها كما في الحديث. نعم هو حسنت جزاك الله خيرا. هنا نقول هما بيقولوا ليش هو يرجع؟ لماذا؟ هو دفع مقابل الوطن، هو دفع مقابل الوطن، فهذا هذا كان للدفع مقابل ذلك، فلا يرجع لأحد. قالوا لا يرجع، يرجع على أحد، لأنه هو لما دفع مقابل ما ضمنه اللي هو كان البضع اللي موجود، فقالوا إذن لا يرجع لأحد، لا أحد يعطيه شيئا، هيعطيه مقابل إيش الآن؟ وطبعا أصحاب القول الأول قالوا يرجع علينا ندلس عليه ورطه في العقد وجعله يعني يتزوج ويدفع مهرا إلى غير ذلك، كل هذا قالوا، وطبعا استئناسا بأثر عمر. أصحاب القول الثاني قالوا لا، هو أصلا لما دفع للوطأ، فهذا كان مقابل ما ضمن فيه فدفعه إياه. ايضا هو لزمه المهر بالمسيس مش بالايش لدفعه، فليش يرجع؟ ما الذي يرجع به؟ هو لازم لانه مس خلاص، فكان هذا مقابل اصاله بذلك ايضا. مش هيرجع، ما هنا القول الثاني عارف هيك ايه، اشترى فاكهه وجد فيها عيبا فاكلها، يعني هو ايش اكله ثم علم بعد ما اكل ان كان فيها عيب، اكل لم ياكل اكل، فلا يرجع على البائع بشيء. هي مثلها قالوا ذلك، يعني هو اشترى مبيعا، اشترى شيئا المبيع ثم اكله ثم علم بعده بالعيب، اللي حدث انه اكل خلاص، اكل الاستمتاع واستفاد منه ده وليس، فقالوا لا يرجع على البائع بشيء. وهنا ايضا قالوا ذلك بانه هو المهر لازم ليه للمسيس مش لل... فبالتالي لا يرجع عليه، لا اصل كمان لو رجع واخذ المهر يبقى انه مس ببلاش زي ما بيقول، فلا يجمع له الاثنين، يعني كانه لو رجع اخذ، فطب المس هذا مقابله ايش الان الاستمتاع، فهمتم؟ وهذا القول لكن طبعا هو الاشكال مش كده، نحن قلنا بهكذا الترجيح عندنا في المذهب على هذا الكلام. الشوكاني رجح هذا القول لكن رجحه لسبب اخر، ايش هو؟ انا قلته في الدرس اللي هو الدم صح يعني اصلا بقى ياخد. ايوه الاصل ايش هنا قال؟ طب ليش ترجيح الشوكاني على ما انت مشيت اهو صح كملها، ليش انت قلت عايز اقول ايش؟ لو انا شفنا لم يعني لم يصح قول الصحيح عمر بن الخطاب قال يرجع، فالاصل عدم الرجوع هي اصل اللي هو يعني لا يرجع لها قول صحابي. ايوه طيب يعني لا يستدل به، فهو ده اللي انا اريده، بناء ان قول عمر لا يصلح للاستدلال عنده قول صحابي، لكن ممكن نضيف حتى لاصحاب القول الثاني قالوا تضمين الغير بلا دليل لا يحل. هو هيضمن مين الولي؟ هيضمنه بلا دليل فلا يحل، فقالوا فين الدليل على تضمين الولي بذلك اصاله؟ دي مساله صارت سيبا ارتضى بالعيب، لا ما ارتضى ولا شيء، هو انتوا المساله ايوه نعم هي صارت سيب، هو خلاص هو دفع لها مقابل المسيس، دفع المهر مقابل المسيس، لكن ليش هيرجع؟ هو صحيح غرر به لكنه خلاص هو قد بنى او وطئ فدفع المهر مقابل الوطئ، فلماذا يرجع على الولي التي غرر؟ هو بالضبط اكل اشترى شيئا طعاما فاكله ثم علم انه معيب فلا يرجع لانه قد اكل بالفعل في ذلك ايضا. ان لم يمس يرجع، ان لم يمس اه طبعا ان لم هو يرجع، ما هو ما دفعش، ان لم يمس بقى هنا دي طبعا حالات، بس انا يعني هو اصلا كمان احنا عندنا حالات اكثر من ذلك، يعني الان ان وجد ان ان ان, إن دخل طيب وينظر هل العيب وقت العقد من قبل العقد ام العيب بعد العقد، وده في كلام عندنا اصلا، خلينا نقول انه ايش لم يمس اصاله، لم يمس شيئا اصلا قرانيا وسيفسخ، هيرجع على ايش انه الان نصف المهر، لكن هل ممكن يرجع بقى هنا على الولي؟ اه ممكن يرجع على الولي اللي غرر به على هذه في نصف المهر، لانه هنا لم يطأ، وان لم يكن دخل كما قلنا في اول الكلام وفسخ ليس عليه شيء، لا يدفع شيئا، ضيع حقه ما يجيش طول البيت. هو مش ضيع، هو هو هو الوطء استمتاع خلاص فمقابل المهر، يعني ليس له ان يقول هذه بها عيب، ما هو لو بها عيب ان لم يطأ خلاص كان ممكن هنا ايش هنرجع للخلاف في الدخول، لكن ان وطأ استحقت المهر وانتهت المساله اصاله. ده هو الاشكال عندهم فين؟ ان حدث ان العيب ده كان بعد العيب بعد العقد، انتبه، وكان هو وكان اتفق على مهر، اتفق على مهر، فان وطأ فاستقر المهر فلها المهر، طب ان لم يطأ قالوا لها اجره المثل، اجره المثل ايا كان، خليها دي في الفروع عشان ما ادخل فيها اكثر من ذلك، احنا بديت وانا حاسس ان انتوا بتبرقوا لي فما ادري هتقيموا. طب نصلي ونكمل، احنا لسه في ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة. طب اخر بس بعد اذنك دقيقة انتهى بالحديث خلاص وننتظر. طيب قلنا الحديث الزيادي بين في بعض الانواع اللي هي العنة او العنة على بعض، ما يقال وعيب يفسخ النكاح ايضا، وده قول الجمهور، لكن الصحيح انه لا يفسخ على الفورية، قلنا يؤجل لمدة عام، لأن هذا قد ثبت أنه ممكن بتغير الأحوال والطقس يؤدي إلى ذلك بعد ذلك أيضا. منهم طيب نقول العقم، لو تزوج امرأة وجدها عقيمة، أو هي تزوجت رجل وجدوا عقيم، هل هذا من عيوب الفسخ بالنكاح أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك. العقم عدم الولادة، لو المرأة عقيمة الراجح عند الفقهاء انه ليس عيبا يفسخ به العقد لو المراه هي العقيمه. قالوا ليش؟ احسنت. قالوا لان، وده كلام شيخ ابن تيميه او لا انا اسف مش بالشيخ كلام نعم شيخ ابن تيميه ابن القيم وبعض، وحتى في المذاهب ايضا قالوا انه ممكن ان يحصل ينكح اخرى ويبقي عليها من باب الالفه والموده والحب، وليس هذا فسخ للنكاح. العكس بقى هو لو كانت وجدت ان الرجل عقيم فلا الفسخ، مع أن هذا ليس مقصود نكاح، استمتاع، لقيد بمقصود الاستمتاع لم يجعل لها الفسخ، وهذا تضييق حقيقة. لكن لو قال بالمفهوم الأعمى الأعلى للزواج وأن فيه الولادة وأن الولادة مستحبة، الولادة وتكثير الذرية، وأن المرأة ليس عندها القدرة على زوج ثاني، يعني لا فيش تعدد للنساء، فقالوا هذا عيب من عيوب الفسخ بالنكاح ويحق لها. وهذا راجح والله أعلم، هذا هو الراجح في مسألة هذا، أن الزوج لو كان عقيما أنه يثبت له الخيار بذلك ايضا. وبعضهم قال ان في روايه عن عمر بن الخطاب ان في رجل تزوج امراه هو كان عقيما، وهو لما رجع لعمر قال تزوجت؟ قال نعم. قال اخبرتها بانك عقيم؟ قال لا. قال اذهب فاخبرها وخيرها، اذا اخبرها ثم خيرها. الحديث يعني هو في مصنف عبد الرزاق ورجال الثقات، فعلى هذا القول ايضا يكون الراجح يعني بان عيب العقب في الرجل يصح المرأة فيها أنها تفسخ أو تقبل بذلك. نقف عند هذا الصلاة ونرجع باب عشرة النساء إن شاء الله. أحسن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود إلى بلوغ المرام ونبدأ إن شاء الله باب عشرة النساء، وهذه حديث عقدها المؤلف في مجموعة أحاديث يتم بها كتاب النكاح قبل أن يدخل بعد ذلك على الصداق، لكن هو أحاديث كلها تخص عشرة النساء والعشرة من المعاشرة، واسمه العشير وهو القريب وهو الصديق، ويسمى عشير المرأة هو زوجها لأنها يعاشرها وتعاشره. والمقصود في عشرة النساء هي عشرة الرجال الأزواج لنسائهم، وقد أوجب الله عز وجل من قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وهذا من الأمر أي أنك الرجل يعاشر امرأته بما استقر عليه الشرع والعرف. قال وعاشرهن بالمعروف بما يقره الشرع والعرف، هنا ايضا من امور كثيره، خلق اخلاق وخلق يتمثل في للزوج والزوجه في كيفيه المعاشره بينهما، وان يحرص على احسان الصحبه بينهما وكف الاذى. والامر طبعا فيه الظاهر فيه اولا بانه خطاب للرجال كما سياتي، لان الرجال كما لهم القوامه كما قال تعالى لذلك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فاختص ذلك وجاءت السنه كما سنبين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. فكأنهم أسيرات كما جاء، أو عوان يعني أسيرات عندكم. وهذا نصيحة وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ووصية على الرجال على أنهم يستوصوا بالنساء خيرا. وهذه حقيقة ما نحتاج إليها في هذه الأزمنة، خاصة لما رق الإيمان وضعفت الأخلاق، وحدث كثيرا ما نرى تسلط الرجال على النساء ومعاملتهن بما لا يرضي الله عز وجل ويرضي النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه من الأذى والظلم والجور والجفاء والشدة وأمور كثيرة حقيقة، مما أدى إلى كثير من حالات الطلاق الموجودة الآن في كثير من الأسر. وهذا أمر ملاحظ عند من يعني يتصدر العوام ويتكلم معهم ويحل إشكالياتهم. نسب الطلاق كبيرة جدا وكثيرة. نعم بعضها قد يكون من جانب المرأة في مسألة برضو التغريب التي حدث، وظن النساء بعض الأمور مخالفة للشرع بأن من حقوقهن وما فعله تغريب في النساء المسلمات، لكن لا يظل أيضا بأن الشرع كما جعل للرجل القوامة وله السلطة وله غير ذلك، فكذلك له أيضا أن عليه أيضا أن يحسن إلى المرأة ويعاشر بالمعروف، وأنه يكف الأذى عنها، يعاملها باللين لا بالظلم ولا العنف ولا الشدة، بالرفق أيضا يعاملها بالأنس بينهما لا بأنه يتركها أو أنه يهجرها بغير ذنب. بعض تسمع أن الرجل يهجر المرأة لأي شيء، دخل وجد شيئا في البيت ليهجر ويستمر في الهجر هكذا، أو أنه يجهل عليها كما يقال فيظلم وقد يضرب وقد يعنف وقد يسيء في الألفاظ وغير ذلك. وأيضا من المعاشرة بالمعروف للرجال والنساء أن كل واحد منهما يشبع الآخر فيما قد غرزه الله عز وجل فيهما، فهذه أيضا من المعاشرة بالمعروف. أيضا فنقول من المعاشرة أن الرجل أيضا يتحلى بالحلم مع زوجته بالحلم مع زوجته، ومنه أيضا أنه يحسن إليها ولأقاربها ولأهلها، وأنه يعني يجعل لها مكانة ويجعلها قدرا يظهر لأهلها وقرابتها ويحسن إليهم يحترمهم أيضا. فكما أن له حقوق على المرأة، كما سيأتي معنا أيضا المرأة عليها واجبات تجاه الزوج، وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لو أمرت لأحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوج أن تسجد لزوجها، فلعظم حق الزوج على المرأة، لكنه أيضا للمرأة حقوق على الزوج، قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فبينت أن الحقوق، الآية تبين إيش الحقوق متبادلة، مش كما يظن البعض أن لا هو إحنا عايشين أن المرأة لابد تسجد لزوجها، يعني لو أمرت أن هذا الحديث حفظ كل الرجال تقريبا ما أحد ما يحفظ، فكل ما يأتي مع زوجته بشيء يصدر لها الحديث كأنه هو يصبح يعني بالنسبة لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المسألة هذا أيضا هذا الحقوق متبادلة، الآية تبين ذلك أيضا. فكما أن للمرأة حقا لزوجها أيضا هي عليها حقوق للزوج كما بينا. إذن الواجب على المؤمن أن يتقي الله في النساء، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وحري بالرجال أن يستمعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سندخل في الأحاديث التي سيأتي منها، سأذكر عدة أحاديث مختلفة في مسألة العشرة. هذا الباب لو تكلمنا عنه قد بقيل في مسألة المعاشرة وكيف الأخلاقيات بين الرجل والمرأة، سنمر عليها أثناء الأحاديث، وإلا هذه مقدمة فقط وتوطئة لما سيأتي من أحاديث. تقرأ لنا اليوم إن شاء الله. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. أنت جزاك الله خير. طيب نقول زيش. تحريم اتيان الزوجة في الدبر، هذه المسألة معنا في الحديث الأول والثاني. الحديث الأول كما روى عن أبو هريرة رضي الله عنه، وبين الحافظ قال لكن أعل بالإرسال، ومن طريق سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وهذا الحديث رجاله ثقات إلا الحارث بن مخلد، فقد روى ابن القطان، يعني ظاهر كلام الحافظ أن الإرسال علة لهذه الرواية، يعني وأنه لكن حقيقة ما ذكر غير الراجح الإعلال أنه يعلب الإرسال، يعني ما أذكر، لكن هو الإشكال في أنه ابن أبي تميمة اللي هو لم يسمع من ابي هريره، وده اللي قاله البخاري. فمساله الارسال الله اعلم ان قد يكون فيه نقول انقطاع، الا ان يقصد بالارسال الانقطاع، وهذا يقول بعض العلماء الحديث. يعني هو ليس ارسالا، ليس متصلا والفقط مرسل، لا ده هو في انقطاع في من روى عن ابن هريره لم يسمعوا منه اصاله. و اما الكلام عن الحديث الذي يليه، حديث ابن عباس قال ايضا اعل بالوقف، لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا وامراه في دبرها، قال هنا واعل بالوقف. وهو الحق ان الحديث وان كان فيها بعض الكلام، لكن ونقول لكن رؤيه احاديث اخرى عن جماعه من الصحابه ايضا غير ابو هريره، عن علي وعمر وابن مسعود وابن عباس وعقبه بن عامر، تقوي بعضها بعض في المساله هذه، يعني لانه تقوي بعضها بعضا، اقول في المساله هذه. وحتى انهم قالوا بانه اتفاق بين المذاهب الاربعه على تحريم هذا الامر، وسنبين كلام اللي قيل عن مالك في النقل عن ذلك ايضا، وقيل عن ابن عمر بخلاف ما قال، لكن المذاهب الاربعه على اتفاق بتحريم اتيان المراه في دبرها. هو قال ملعون في الحديث، وهذا يدل على انه من الكبائر، انه قال ملعون، واللعن والطرد من رحمه الله، اذا هذا الفعل من الكبائر. وقال من اتى امراه، ويقصد به هنا طبعا الاتى الاتيان، ويقصد به الجماع، يعني من جامع امراه. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله، ثم هنا بين ياتي بمعنى الوطء، هنا قال لا ينظر الله. طيب انا اريد سؤال هنا، لا ينظر الله لو قلناها على عقيده اهل السنه والجماعه كيف نفسرها؟ ولو قلناها على عقيده غير اهل السنه والجماعه كيف نقولها نفسرها؟ هو دي سنه تدخل في كل شيء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشمل كل شيء كل شيء. فانا اريدكم ان انا لان لو قلنا قال لا ينظر الله كيف نفسرها؟ تفسير عادي نشرحها على عقيده اهل السنه والجماعه. طب واحد يقول والثاني ينتظر، اتفضل يا دكتور عشان بس اسمع الكل. والسؤال لكم على النت لو سمحتوا، سؤالي واضح اعيده مره اخرى، لا ينظر الله كيف نشرحها على عقيده اهل السنه والجماعه، وكيف نبين لمن شرحها على غير اهل السنه والجماعه، وقد تجدوه في بعض الشروحات، كيف يكون قوله، كيف سيقوله، او نمنع ايش؟ تفضل. عقيده اهل السنه والجماعه النظر هو النظر، وفيه رحمه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على غير عقيده اهل السنه والجماعه قد يؤولوها انها الرحمه فقط. يعني ستقول ايش وانت بتشرح الان؟ جيد ممتاز جدا ممتاز. انا اقول ايش بقى هنا؟ لا ينظر الله، النظر هو النظر، النظر معلوم وكيفيته مجهوله، والتسليم به واجب، والسؤال عنه بدعه كما قال الامام مالك. طيب ممتاز بارك الله، احسنت بارك الله فيك. هو نفس كلام الدكتور، بس انا كنت اريد اللفظ بالضبط كده، ذاكر ذخير، احسنت بارك الله فيكم. لا ينظر الله اي لا ينظر الله نظر محبه، بس لازم تقول لا ينظر، لا تقول كما قلت لا ينظر نظر محبه وعطف، اثبتت النظر لكنه استثنيت، لان في نظر محبه وعطف لو قلنا، ورحمه يعني لو قلنا يعني، ونظر غير ذلك مثلا نظره زجر او عقاب او غير ذلك، فقلنا لا ينظر نظر رحمه. لكن لو قلت على كلام اهل التاويل هيقول لا يرحمه الله، انظر الفرق، ممكن تجد يقول هكذا، لو قال لا يرحمه الله يبقى هنا اول ولم يثبت النظر، لكن لو قال لا ينظر نظر رحمه يبقى اثبت النظر. وهذه تبين لك وانت تقرا الكاتب، خاصه لو كان شارح، يعني انه هذا من اهل السنه ام يؤول هذه المساله. لما قلنا نظر رحمة أثبتنا أصل النظر، لكننا نفينا عنه الرحمة فقط لهذا الأمر، لكن لو قال لا يرحمه الله يبقى هنا ما أثبت النظر، بل الحديث يبين لك بأن الله ينظر على ظاهر المسألة، على ظاهر يعني أثبتنا النظر. أحسن جزاكم الله خير. طيب الله يحفظك. قال الحديث دليل طبعا على تحريم إتيان النساء في الدبر، لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم، ما دام في لعن مش على مكروه، لا يكون ابدا اللعن على المكروه، ده كبير، ده طرد من رحمه الله، بل هو على الكبائر كمان، من ضوابط الكبيره عن الصغيره ان ياتي فيه لعنا كما قال علماؤنا بذلك. ونقول جماهير السلف والخلف على تحريم ذلك. وانا كل الجماهير وانا اقصد ذلك، لان بعض طب يعني يقول نعم هو في خلاف، في خلاف يعني هنثبت ان في خلاف نقل، قد في خلاف نقل، لكن نقل الخلاف علميا، والا خلاف شاذ ضعيف ما ينظر اليه. لان البعض الان احنا في هذا الزمن ايش في خلاف ويطير ان في خلاف، فكان يريد ان يبين مثلا. لكن علمنا من حيث الامانه العلميه لابد ان نقول نعم نقل كلام عن مالك ورد، واللي نقلوه للاسف المصريين. العراقيين نقلوا عن مالك بالتحريم، المصريين نقلوا عن مالك انه لما سئل قال الان اختسلت منه. وهذه المساله تحتاج لدقه في الضبط، لان بعضهم رد كلام المصريين في ذلك عن مالك، عن مالك لكن لم ينقل تصريح. لكن العراقيين عن مالك قالوا لا، قالوا بالتحريم. ونقل عن ابن عمر حتى انه سئل ابن عمر، وهذا كذب، ان ابن عمر كان يقول به، فلما نقل قال كذبوا علي، يعني نقل تكذيب ابن عمر عن ذلك. لان البعض يرى بانه ينقل عن نقل عن ابن عمر، لكن لا ينقل ان عمر قد كذب ذلك فيما لما ذكر بذلك أصالة. بل البعض كما قال في حديث، يعني فيه كلام عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي اللوطية الصغرى، هي اللوطية الصغرى. فنقول أنه هذه من باب النقل. أما غير ذلك فالمذاهب الأربعة على التحريم، قلت جماهير السلف غير ذلك، المذاهب الأربعة على تحريم ذلك أيضا. قالوا بالتحريم بالكتاب وبالسنة، ونقل ذلك شيخ ابن تيمية بالكتاب وبالسنة. نعم بالكتاب ومن السنة أيضا. من الكتاب قالوا، قال استدلوا من قول الله عز وجل فإذا تطهرن فإن فأتوهن من حيث أمركم الله. طب هنا المقصود إيش؟ المراد بالإتيان. طيب قالوا الإتيان هنا يكون في القبل فقط. طب ما الدلالة بعين الآية فأتوهن من حيث أمركم الله؟ قالوا بدليلين. الدليل الأول قول الله عز وجل فأتوا حرثكم أن شئتم، مع أنه يستدلون بعضهم بهذا الدليل، قال أن شئتم يعني أي شيء، أي طريقة، قبل ودبر. فقالوا لا، فأتوا حرثكم أن شئتم. الحرث اللي هو إيش؟ مكان الولد. هو الحرث اللي هو مكان الولد، كأنك بتزرع ليأتيك الزرية، والحرث مكان الولد، والقبل هو مكان الحرث. فإذا بذر الولد بالنطفة يكون، فبالتالي لا يمكن أن يكون إلا في القبل، لا يمكن أن يكون في الدبر. هذا أول دليل أن الدبر ليس محلا لذلك بالتفسير. الدليل الثاني من قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. إيش اللي كتب الله لكم؟ الولد. أحسنت. نعم، والولد ابتغاء الولد يكون بالجماع، والجماع لا يكون إلا لو كان ولدا، أيضا لا يكون إلا في القبل، ما يكون أبدا في الدبر. مع أن شئتم دليل على الإباحة الزوجة في الدبر على ما يقول من يريد أن يقول، لكن نقول هنا أن شئتم ويقصد به ليس القبل والدبر، هو القبل، لكن أن شئتم بأي كيفية. وهذا يبينها لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانت تقول إذا جامع الرجل المرأة من ورائها كان أحوال للولد، فقال كذبت، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أو قال كذبوا اليهود، فنزل قول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ألا شئتم. يعني هو لابد أن يأتي في القبل، لكن بأي وضع يريده، أماما خلفا أي شيء، لهذا المقصود من الآية. لكن الإتيان لا يكون إلا في القبر، سواء كان من الإمام أو من الخلف. وهذا الذي قاله جابر رضي الله عنه وأرضاه بأنه على هذا التفسير الذي قلته، وهذا تفسير صحابي للآية، وهذا يقول في محل الرفع لأنه لا يقوله من نفسه على القول هذا، فيكون هذا تفسيرا للآية أن المقصود فيه ليس الإتيان في الدبر بل هو القبل من أي وضع كان غير ذلك أيضا. طب السنة على ذلك نقول إيش؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأيضا حديث ابن عباس أيضا ورد في ذلك على يعني أقوال حقيقة الأكثر من الصحابي في مسألة المنع من الإتيان من الإتيان من الدبر. وهناك هذا من باب الأثر. طب من باب النظر قالوا ممكن نستدل من النظر أيضا. نعم قالوا نستدل من النظر أيضا. قالوا الله عز وجل حرم إتيان المرأة حال الحيض أم لا؟ صح. ليش؟ للأذى، للأذى، قال لأجل القدر. طب والدبر أشد أذى من الحيض، الدبر أشد أذى، ذلك أولى بالتحريم، وهذا القياس الأولى، هذا يكون من القياس الأولى لأنه النجاسة فيه دائمة، أما القبل في وقت الحيض فقط اللي فيه النجاسة الدائمة. أحمد جمال زكي الله خيرا، ما انتبهتش لكلامك إلى الآن. طيب قلتها قبلهم جميعا، أحسن الله إليك، النظر هو أجاب عليه. طيب بوريكتا ما انتبهت، معيش أنا في ما بنظرش على الفيس كثيرا وأنا بتكلم، يعني معنا التليجرام، ف يعني أحيانا ما بنتبهش. لا يا شيخ، يا شيخ مكانان يعني مكان نزول البول ومكان اصلا الزرع يعني، اما الدخول فهو مكان واحد. طيب نعم، احنا الكلام كله ان احنا احنا كنا بنتكلم في الحيض، انه عدم الايتين في وقت الحيض، ما هو الاذى في هذا المكان، ما في الحيض في هذا الماء، فهو ده المنع للنجاسه المؤقته. طب النجاسه اللي لو قلنا الدائمه في الدبر من باب اولى ايضا. ايضا انظروا بقى الى الى الى المعنى الثاني، وكنا لسه بنتكلم عنه في عيوب النكاح. المراه لو كانت معيبه من خلال الرتق او القرن، صحيح قلنا ايش يفسخ النكاح ام لا؟ لو كان النكاح الوضع في الدبر جائز ما فسخ النكاح، ما كان عنده بديل من غير القبر عنده الدبر لذلك اصاله، لكنه لانه لا يستطيع ان يصل لا يستطيع ان يطأ في الدبر، فكان له الحق في الفسخ بهذا العيب لانه لن يستطيع ان يطأ في القبر، فكان يمتنع هنا عن الاستمتاع. والا لو كان الدبر محلا لكان اكتفى بذلك، ولما كان محلا للفسخ بالعيب اصاله. تمام، يبقى هذا من باب الاثر ومن باب النظر اصاله. وقلت حتى اكرر مره اخرى بانه نسب على ابن عمر عن القول بالاباحه، وهذا النسب غير صحيح. قلنا هذا النسب النسبه لان ورد عند سنن النسائي لما عن ابي النضر، النضر قال انه قال لنافع مولى ابن عمر اكثر عليك القول انك تقول عن ابن عمر انه افتى بان تؤتى النساء في ادبارهن. قال نافع لقد كذبوا علي، يعني هو مش ابن كذبوا على نافع انه بينقل على ابن عمر، قالوا لقد كذبوا علي ولكن ساخبرك كيف كان الامر. فايش قال؟ قال كان ان ابن عمر عرض المصحف يوما فجاءت قوله تعالى فجاء من قوله تعالى نسائكم حرث لكم الايه، فايش قال؟ قال يا نافع هل تدري ما امر هذه الايه؟ فساله فابن عمر قال ان كنا معشر قريش نجب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد بنسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله عز وجل نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إذن المسألة لم يتعرض أصلة للدبر فقط، ويتعرض لأنه هو كله الوطن في القبر، لكن مع اختلاف ما كان يفعلونه في مكة عن ما كان يفعلونه نساء مع نساء الأنصار، فبين له المعنى. وقلنا ان نزلت ايضا من قول اليهود لما علم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء من تفسير جابر بانهم قالوا بانه مساله المياتي احول، فنزل قول الله عز وجل ذلك. بهذا النسب كذب على ابن عمر، وقد بيانه نافع انه نافع اللي بينقل. ثم ايضا نسي وقلت الامام مالك، قلت وهذا نعم العراقيين او العراقيون نسبوا التحريم او قالوا ان مالك حرم، المصريون قالوا انه مالك قال بذلك ايضا، فحتى انه قال مالك لابن هبيره وعلي بن زيد لما اخبراه مالك اخبره ان اناسا بمصر ينقلون عنك انه يتحدثون انه يجيز ذلك، فبادر قال كذبوا علي، ثم قال الستم قوما عربا او عربا، ثم نطق على ثم تلا عليهم قول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم، قال وهل يكون الحرث الا في موضع المنبت كما بينا فيها. فاذا القول حتى على مالك بذلك لا يصح، لكن هو موجود في الكتب ستجدونه. لذلك نقول مساله ان المساله قد يكون فيها البعض يقول فيها خلاف، خلاص هننقل الخلاف، لكن لا تظن بان المساله فيها الخلاف بان المساله محتمله او ان ليست، لا. ده ابن القيم يقول كلام شديد في هذه المسألة، قال وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ولم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء. وقال ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه، يعني النقل حتى على من نقل ليس ثابتا على هؤلاء أصالة. ثم بين بعد ذلك كما بينا في هذه المسألة، بل قد جاء عن 12 صحابيا من روايات مختلفة تحريم هذا الفعل في هذه المسألة، وإن قاله من قال نقول بذلك. وهذا يدل على أن تحريم إتيان الرجل المرأة في دبرها من أن هذا من كبائر الذنوب، وطبعا أشد منها إتيان الرجل، لأن إذا قلنا بالمرأة فإتيان الرجل هذا فعل قوم لوط وهذا هو الذي كان يفعله قوم لوط، وهذه أيضا من أشد الكبائر التي قد وقد بين الله عز وجل جزاء من يفعل ذلك أيضا. وهي طيب هذا احنا انتهينا. هو طبعا فيه مسألة اللعن، وهذا قد يأتي اللعن لأنه سيأتي الكلام عنه في حديث، آخر في مسألة تعيين اللعن وغير ذلك، نؤجلها فيها. طيب تفضل ناخذ الذي يليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، واستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. نعم، هما الصوت يبدو طالع هنا عندهم يقولوا على تسجيل. طيب، الحث على حسن معاملة الزوجة، وهذا الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه ومتفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. والرواية عند مسلم: فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. هذا الزيادات مهمة جدا. طبعا هو الحديث الجزء الأول فيه عدم إزاء الجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا يعني طب من كان يؤمن أو الذي يفعل ذلك لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني هنا الإيمان مقصود بإيش؟ كمال الإيمان؟ نعم الكلام، لكن أي كمال؟ أيوة أضبط، الكمال الواجب. ليش؟ لأنه علق عليه هنا كمال المنجي من عذاب الله، إذا ليس استحبابا، ده كمال واجب، كمال واجب أصالة، الذي يوصل ينجي المرء من عذاب الله ويوصل المرء به إلى الجنة. فهنا وهنا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعني وفي إشارة مع أنه لم يؤمن قال بالله واليوم الآخر، كأنه يعني يؤمن بالله أصالة طبعا الأصل، ثم اليوم الآخر المعاد الذي سيكون وفيه الحساب وغير ذلك، حتى لا يعني أنه يعلم بأنه سيعود إلى الله ويجازيه على ذلك. قال: فلا يؤذي جاره، ولا يؤذي جاره هنا النزاع على العموم، يعني لا يصدر أي شيء منه لإزاء الجار. وهذه مسألة مهمة جدا حقيقة، من الأخلاقيات ومن الخلق ومن الأداب التي قد يعني أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم على عدم إزاء الجار. ثم وسنبين هنا بعض الكلام. قال: واستوصوا، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، ليوصي بعضكم بعضا. استوصوا يعني كل واحد يوصي الآخر بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن على النساء خلقن من ضلع أعوج. طيب و لا ومن لا وفي فتح للام أيضا، ممكن يقال ضلع، لا كضلع، ضلع أو نعم. وهنا الضلع طبعا هو العظم اللي في القفص الصدري، وهنا ويقصد مين أن خلقنا من ضلع أعوج؟ يقصد أن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، عليهما السلام. قال تعالى: يا الناس إنا خلقناكم، لا يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وجاء وخلق منها زوجها، نفس الواحدة اللي هو من؟ آدم، وخلق منها من النفس زوجها وهي حواء، خلقت من ضلع من ضلعه الأيسر. ثم قالوا: إن أعوج شيء في الضلع الأعلى، وأعلى الضلع فيه عوج أصالة. فإذا هنا يعني هذا مسألة إيش؟ قدرية. الله خلق عيوين النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا أمر ثابت قدرا، الله قد قدر أن يكون هذا في حق المرأة كأنها ضلع وأعوج، إذا لابد أنك تتركه على هذا العوج، وهذا اللي يبينه لك الآن. يعني لا يقبل التقويم هذا الضلع، إن حاولت أنك تقاومه قد تكسره، وبين الكسر في حق المرأة سيكون الطلاق اللي موجود. فقال فإن ذهبت تقيمه كسرته، يعني أردت أن تعدل هذا الضلع اللي هو معوج وفيه عوجاج أصالة، هذا الـ هذا الـ الـ الرد له أو الإعاد سيكسره. ثم بين في الرواية الثانية عند مسلم أن الكسر هنا سيكون الطلاق أصالة، وإن تركته لم يزل أعوج، يعني حتى لو تركته سيكون فيه العوج، فلا بد من العوج. هو كأنه يبين لك أن من خلقة وجبلة وفطرة المرأة التي خلقها الله عز وجل عليها أن يكون هذا الإعوجاج موجودا، ولكن لابد أن تعلم كيف تتعامل معه. إن أراد أن تتعامل معه بتقويم غير ما بينه الشرع سيؤدي ذلك إلى أن يكسر ويكون فيه، ولابد لك أن تتركه على هذا الأمر الذي قد قدره الله عز وجل، لكنك تعلم كيف تتعامل معه على هذا الإعوجاج. وهذا هو المقصود من هذا التشبيه الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المفردات. نرجع للشرح بأول جملة بمسألة إزاء الجار وتحريم إزاء الجار، وقلنا هذا تحريم، بل التحريم هو أي أذى محرم، أي أذى محرم، لكن في الجار أشد تحريما. يعني كما إيش نقول حتى في تقسيم الصلة بالجار، عندك الجار القريب والمسلم فعنده حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة، وعندك الجار المسلم البعيد، أو نقول الجار، نقول الجار المسلم ليس القريب. القربة نقصد به مش قريب المسافة، إنه من أهل القربة، يعني من العائلة، يعني جار المسلم ومن أهل القربة، فلي حق القرابة ولي حق أقصد الإسلام ولي حق الجيرة. وقد يكون جارا مسلما وليس من أهل القربة، فله حق الجيرة وحق الإسلام. وقد يكون جارا كافرا فله حق الجيرة فقط، يبقى في ثلاثة أو اثنين أو واحد. أيا كان، ثبت مسألة حق الجار أنه أشد تحريما كما جاء قبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى من لا يأمن جاره بوايقه. وهنا نفي الإيمان أصالة، قلنا الإيمان الكامل الواجب. وقال النبي لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوايقه، طبعا لا يدخل الجنة من أول وهلة على أنه يحبس بذلك على الصحيح. طيب، هنا المسألة الثانية التي نحتاج إليها في الحديث، وصايا عناية النبي، عناية الإسلام وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة والوصية بها، وأنك كيف تتعامل مع المرأة. وبين فيها المثال النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من الضلع هذا الأعوج، وأنه يبين لك أولا على أنها أن المرأة فيها ضعف، وأيضا المرأة تحتاج أيضا إلى من يقومها، لأن الضلع أعوج ولابد له من تقويم. إذن المرأة لابد لها من يقومها، لكنها تحتاج إلى رعاية ومحافظة مع التقويم هذا أيضا. فكأنه توجيه نبوي، درس من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل الزوج مع المرأة، مع زوجته. وهذا كم نحتاج إليه جميعا. وقلنا بأن في بداية المقدمة في باب عشرة النساء، النبي في هذا الحديث يبين لك بأنك على بد أن تكون فقيها يعني أليبا في كيفية التعامل مع الزوجة، أو مع النساء، حتى مع المرأة، مع الابنة أيضا وغير ذلك أيضا. وهذا لابد له يكون فيه نوع من بعض الأخلاقيات، فيه التسامح، فيه الصبر، فيه المعاملة الطيبة، فيه التحمل لما قد يحدث من هذه المرأة، لأن الإعوجاج لابد سيؤدي إلى بعض التصرفات وبعض الأمور التي قد لا تقبلها، فكيف تتعامل معها، كيف تمررها. لن تجد الكمال، وهذا يبين لك أن الضلع ما دام أعوج لن تجد فيه كمالا، هو لا كمال في مخلوق أصالة، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك بأنك لن تجد الكمال في ذلك أصالة، فعليك أن تتحمل بعض الأمور. ما دامت هذه الأمور التي هي تخرج من المرأة لا تخالف أصولنا الشرعية ولا الأعراف، يعني ليس فيها إخلال بالدين أو الشرف أو العرض أو العفاف أو غير ذلك، فهذه أمور، هذه الأصول التي معنا التي لا يقبل التفريط فيها. لكن إن كانت أمور أخرى التي هي من الطبائع ومن الأخلاقية من الخلق ومن غير ذلك، هنا عليه أن يقبل ما يمكنه وأن يجتهد في الإصلاح أيضا، يصلح ما يستطيع ويوجه أصالة. وهذا معنى النبي قال فاستوصوا بالنساء خيرا، يعني استوصوا يعني عليك أنك تتعهد، عليك أنك تقوم، يعني ليس بسألك تترك أيضا، تقول لأي في عوجاج فأنا أترك، لا. الوصية لما قال استوصوا بالنساء خيرا يبقى لابد من التقويم والتوقيف. الباب ده أحسن عشان الصوت شايفه، فنقول هنا أنه لابد هنا من التقويم والتوجيه، وفي ذلك أيضا أن لا يبالغ الرجل في ذلك فيكسر الضلع أو يؤدي ذلك إلى الطلاق بدون أن يشعر من ذلك أيضا. لذلك لابد حقيقة أيضا من إظهار أنه أن الزوج يحفظ للزوجة ما تفعله من أعمال صالحة، مش نتكلم طاعات، لا، من حسنات، من خلق، وإن كان ظهر منها بعض ما يسيء لكنه لابد أن يعني لا يكون ناكرا، مش يرى منها خلق سيء فيعني لا ولا يحفظ لها ما كانت تفعله مثلا معه في أمور كثيرة. وهذه مسألة مهمة جدا، خلق المؤمن أنه لا يجحد الحسنات ويظهر السيئات، لا، هذا ليس بخلق للمؤمن أصالة وليس من العشرة المطلوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هنا يفرك بالفتح كما قلت، يعني لا يبغض، يعني ما يكره فيها، هكذا يجد خلقا آخر أصالة، فليس هناك بغض تام، لا يمكن أن يحدث هذا البغض التام أصالة، يعني الذي يحمله على أنه يفارق بعد ذلك أصالة. وجد خلقا يكرهه فيجد فيحمل لها الخلق الآخر الذي يحبه فيها ويحاول أن يجتهد في الإصلاح. وهذا لابد أن يعلمه الأزواج، للأسف فيما يحدث من الشباب الآن لا يفقهون هذه المعاني، يتزوج يرى أنه يتزوج مثلا حفصة بنت سيرين أو مثلا أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو غير ذلك، فهو إيش يريد الكمال كل شيء بقى، وعايز المقاييس في كل شيء، وهو تجده أصلا هو لو توزن ما يأتي بشيء أصالة، فهو يريد بس من الطرف الآخر أن الزوجة تكون كاملة في الدين وفي الخلق وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وهذا غير ممكن. لذلك لابد أن يوجه الشباب ويعلمون، لأن هذا قد حدث بسببه حدث طلاق كثيرة بسبب هذا الأمر وهذا الأمر مسألة هذه. وهذا أيضا على النقيض قد يكون للنساء، لكن أنا الباب الذي معنا هنا هو توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، فهذا الذي نقصده. قد تأتي أحاديث أخرى للنساء حتى ما نكرر، وهذا الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري القوة والضلع، ضلع اللي هو الضلع، التشبيه في الضلع إنه هو، وهذا تقريبا طبيا وفي عوجاج أصلا كمان، صحيح؟ ما هو طبيا في عوجاج أصلا. هنا لا، بس الضلع مش هناك. نعم. لا، هي كده كده، نعم. طيب. ناخذ الذي يليه ونقف. ناخذه. طيب. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال صلى الله عليه وسلم: امهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستعد المغيبة. امهلوا، يعني انت قلت ايش؟ عندي مشغوله بفتح الهاء. لا، عندي كسر الهاء. امهلوا، وبعدين هي همزه وصل وليست قطع، فلو كانت امهلوا كانت تبقى همزه قطع، وكانت تبقى مفتوحه الهمزه. ما عندي كل ده، قطع ومفتوح. طب استاذن حضرتك، هو ده متفق عليه، يعني هيبقى موجود في البخاري. فانا طيب، وانا عندي برضه في النسخه أمهلو. أمهلو. كان هتبقى محطوط عليها همزة. السؤال مقصود بها أمهلو يعني أن الرجال تمهل النساء، فهي فيها نوع من الأمر. أمهلو. لا، هي مش أمهلو. أنت قلت إيش؟ أمهلو. أمهلو. خدتها على الوصل أنت. نعم. أمهلو. بس هتبقى فتح الهاء كمان، صحيح؟ هي المعنى واحدة، المعنى يا صح. برضو المعنى يا صح في مهلو عموما، بس ما أدري عندك إيش. أنا أطلعها بس من طيب. ما أنا قلتها، قلناها واحنا بنشرح، نقول ان يؤجل سنه لاختلاف الفصول، اخر حاجه قلتها قبل الصلاه. سطر عشر. لما قلت انه قال يمهل سنه لتغير الفصول فاحتمال ان هو يستطيع ان انه يطأ، فان لم يستطع فلو هنا العيب رد بالعيب، وده مطبق في القضاء الان يعني حتى شرعي القضاء يفعل ذلك من باب العيوب ينتظر سنه. بس هو اشكاله المساله هذه ان بيبقى الدعاء باطل ساعات، ساعات بيحلوا للطب يعني، ساعات المراه بتدعي قدام القاضي ذلك لتطلق، فهو بيضطر اولا شرعا ان يعطيها مده السنه ويقول ائتوني بعد ذلك، وده مما لا يطلع عليه، فبيبقى عنده اشكال، فاحيانا بيضطر ان يحيل للطب عشان يخبره. دي مساله موجوده بهمزه القطع هنا في الطريق. انا قلت لك يا امهله، بس هي حتى قراءتك صحيحه لا اشكال فيها، بس احنا عندنا امهله. انت ابقى اكمل عشان هي في هذه النسخه ما اعرفش مكتوبه بفتح الهاء والهمزه الوصل، لكن هنا في البخاري نفسه اللي انا طلعته لحد دلوقتي موجوده بهمزه القطع ومفتوحه والهاء مكسوره. نعم نعم، فعلى هذا يكون امهله. نعم نعم، خلاص نكمل قرانا. نكمل. وفي صحيح مسلم برضو همزه القطع وكسر الهاء. وفي روايه للبخاري اذا اطال احدكم الغيبه فلا يطرق اهله ليلا. نعم، هنا الحديث الاول يتكلم عن توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن إذا رجع المرء من السفر، والفقهاء قالوا سفر طويل أو قصير، فأنه لا يدخل ليلا حتى يعلم امرأته أو الرجال لو أتوا من غزوة أو أتوا من مكان يعلموا نسائهم أولا بالدخول عليهم. والعلة هنا بيّنها، قال لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. لا المغيبة، خليكم بس معي عشان انتوا عايزين تقعدوا براحتكم، معلش مشكله. فنقول هنا، فهو بين العله كانها تتجهز النساء، لان لو كان في سفر طويل فالمراه بتترك نفسها، عدم وجود الزوج موجود، فاراد يبين سلم ان لا اذا وصلوا ليلا ان لا يدخلوا قبل طبعا هنا ايش ان يخبروا اولا، مع ان الحديث الثاني اذا طلع احدكم الغيبه فلا يطرق اهله ليلا. هنا العلماء قالوا كأنه ظاهر التعارض، قالوا لا، الحديث الأول في أول العشاء لو وصل، والآخر لو وصل متأخرا يعني بعد وقت طويل في وقت نوم الزوجة أو شيء، فجاء النهي عن ذلك، لكن لو جاء في أول العشاء فيستطيع أن يخبر قبل أن يدخل. وهذه لو قلنا طبعا هذا كله معلول بإيش؟ بعدم معرفة الزوجة بالقدوم، لكن لو قلنا في زماننا الآن أعتقد أن هذه المسألة طبعا لا كان في هواتف ولا في شيء ولا بتاع، وايضا وكان قد لا يعلمون بالقدوم، لو قلنا بانه ان تنتفي هذا التوجيه، او نقول يعني ان ثبت العلم، لان هو مغزى النبي صلى الله عليه وسلم ايش انه يبين انك تعلمهم اولا الليل، ليش الليل انه هي الان ان منائمه او لا تعلم بالقدوم فلا بد من الاعلام، واذا حدث الاعلام بالدخول او بالقدوم فهنا يعني ايش قالوا لا حرج في ذلك لأنها ستعلم مسبقا، وإلا لم يكن هناك علم فالسنة أنك تعلم أولا، لأنه حتى بعض النساء أو يعني عرفا معلوم بأن المرء إذا أرادت أن تجهز نفسها فتحب أن تجهز نفسها في عدم وجود أحد في البيت، يعني هو قبل أن يأتي، ولا يكون ذلك عند قدوم الزوج أصالة يعني. فهنا قال لكي تمتشط، وبيان قلنا هنا تعليل وحكمة، يعني ممكن يكون هذه العلة إن هو تبين من النبي صلى الله عليه وسلم تمتشط، فيبين العلة أو الحكمة من هذا الأمر أصالة. طبعا الشعثة اللي يعني إيش اللي يعني اللي هي يعني انتشر الشعر وتفرق، فهي تحتاج تمتشط وتجهز نفسها وتستحد يعني هنا، وهو تزيل الشعر المرغوب في إزالته اللي هو سواء من السنن الفطرة الخمسة التي قلناها. وأما التي غاب عنها الزوج، وهذه أيضا مغيبة هذه، أو كما جاء هنا قال مغيبة أيضا، وهذه التي غاب عنها الزوج كثيرا ثم جاء بعد ذلك تسمى هكذا، وإذا حضر الزوج يسمى مشهد. فقال فإذا طال أحدكم الغيبة، يعني هنا يتنين في تقييد، لو كان مسافر سفرا طويلا أصالة أيضا وليس هنا خرج منه اللي بيخرج بقى نهارا ويرجع ليلا، فكان هذا لا يعتد بالمساله، يبقى هو الى اطال الغيبه، لكن اللي بيخرج يعمل الصباح ويرجع ليلا هذا لا يدخل في ذلك المساله، وكانه دخل فيه طويل السفر وقصيره ايضا. فهنا هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى انت المراه، وهذه يبين لك انظر كيف الاسلام ينظر لمسائل تراها يسيره، لكنه يعني كيف الشرع ما ترك شيئا الا قد اخبر به. النبي صلى الله عليه وسلم يبين بانك انت بترجع تحتاج ان ترى المراه في افضل حال، والمرأة تحتاج أيضا أن هي تتجهز وتحب التزين وغير ذلك لتستقبل زوجها في أفضل شيء. فهنا يأتي الشرع ليقنن بين هذه المسألة، أين تجد هذا في شرائع أخرى؟ في كل هذه الأمور تجد كمال الدين وكمال الشرع يظهر جليا لك في هذه الأحاديث التي هي من الآداب، ولكن فيها أيضا حفظ العشرة وحفظ العلاقة بين الزوجين كيف يكون. فالشرع ما ترك شيئا حتى لو كان يسيرا إلا أرشد إليه الرجال والنساء، خاصة الأزواج وغير ذلك في هذه المسألة التي نحن بصددها الآن. وقلنا يكفي بذلك أنه يعني أنك يمكن أن تعلم برسالة بهاتف بغير ذلك فينتفي العلة الموجودة في ذلك. وكل هذا يبين لك أن كل شيء يكون سببا في المودة والألفة وحسن العشرة والاستمتاع بين الزوجين يرشد عليه الشرع، وكل ما كان ضد ذلك تجد الشرع يمنع عنه أن يكون. وهذه يعني نقف بقى لو أردتم، أنا أمر لكم بس حتى ما نطيل أكثر من ذلك، حديث أبي سعيد الخدري في مسألة إفشاء المرأة نلحق هذا أو نجعله إن شاء الله الأسبوع القادم. تفضل، لو فيها أي أسئلة. المستحب فرق بينهما وامثله كل منهم. الكمال الواجب، شوف كما قال ابن تيميه في كتاب الايمان، كل ما ياتيك امر او نهي عنه او ياتيك فيه جزاء لعدم الفعل او عقاب فيكون هذا من الكمال الواجب الذي ان لم تاتي به تحاسب عليه. يعني كما هنا قال مثلا، طبعا محتاج لفظ الايمان سناتي بامثله، هو هنا قال لا يؤمن احدكم او لا من كان يؤمن بالاخر فهنا ايش، وقال لا يدخل الجنه من كان لا يؤمن بوائقه بل من جاره بوائقه. فقال كل ايمان ياتي فيه بيان ان قد يكون فيه عقاب ان لم تفعله اصاله دلاله على هذا من الايمان الواجب، انك لم تفعله هو طبعا ليس في اصل الايمان. احنا عندنا اصل الايمان اللي هو ينتفي الايمان بالكليه يعني يكون غير مسلم، وفي الايمان الواجب الذي يحاسب عليه، وفي كمال الايمان اللي هو المستحب. انا اسف، الايمان الكمال في كمال الواجب وفي كمال المستحب. كمال الواجب تعرفه منين؟ وقال غالب ما اتى، وبعض الناس تظن ان ده ليس من الايمان الواجب انه مستحب، بس ضابطه لما تجد النصوص تبين لك انه فيه عقاب او فيه طلب او فيه امر من النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا لابد ان يكون من الكمال الواجب. هو مش من اصل الايمان لكن يكون من الكمال الواجب الذي يحاسب عليه. لا، ما هو اصل الايمان هترجع بقى لا يزن زاني ويزني وهو مؤمن، فتقول طب هنا هو الزنا، ما قلنا ما دام دون الشهادتين ودون نواقض الايمان يبقى هو ليس من الايمان من اصل الايمان، هيكون من كمال الايمان بس كمال الواجب. يعني هو لما قال يزن زاني ويزني وهو مؤمن نفى عنه الايمان، لكن نفى عنه ايه اصل الايمان؟ لا، نفى كمال الايمان الواجب، الايمان الكامل الواجب. فهنا يبقى عندك اصل الايمان فيما يكون فيه ناقض من ناقض الايمان اللي هو اللي يخرج من الاسلام للكفر، يعني على حسب بقى ما ترجع بيه. سب ايش ده اصل الايمان لو جاءك في نص، لكن لم ياتي في، لكن لو جاء غير ذلك هيكون من الايمان الواجب اللي هو لا يخرج منه من الى الكفر لكنه ياثم بذلك ويحاسب عليه. ما كان بقى اعلى من ذلك انا بس بحاول استحضر لك حتى نصوص في الايمان، ممكن ان يكون الايمان المستحب كمال المستحب اللي هو انه ان يفعله. يعني مثلا لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، لو قلنا بصحة يعني اتاني الان لو كنا هاخد المعنى، طب لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن ده من الايمان المستحب، انك يقصد المحافظه من الكمال المستحب، فدلاله على دي من درجات الاستحباب. ليش؟ لانك انت ان لم تفعل لا تعاقب على ذلك اصلا. طب ما هو مش المستحبات، هو المستحبات مش عندنا اسلام وايمان واستحباب، هذا يسمى الايمان الكامل المستحب. الإيمان الكامل يقصد به يعني أن المسلم أو المؤمن يأتي بجميع الأفعال المستحبة. لا ما قلتش بكله. أنا أقول الوقت قال لا يحافظ على ما هو الاستحباب برضو درجات. لكن أنت الآن استحباب درجات. لكن هو الدكتور بيسأل على إيه؟ ما النصوص اللي تفرق كيف تفرق بين أصل الإيمان، الإيمان الواجب، الإيمان المستحب. فالأصل إنك لو جاءك فيه عقاب أو أمر هيبقى يكون هذا أمر في صيغة كذا يبقى هذا أو نفى عنه مع يبين لك إن هذا واجب. وطبعا الأصل معروف خلاص قلنا بأصل كما بيان. لكن لو جاءك المستحب هذا الذي ليس فيه بقى ترك لا تأثم به والنص يبين لك زي ما قلنا لا يحافظ على على على وضوء إلا مؤمن. طب اللي مش هيحافظ على الوضوء ما عليهوش عقاب، فده اللي ذكر ده مستحب. لو كنا بنتكلم في الإيمان، لو النصوص إيمان، هذا من المستحبات عموما. طبعا ما هو انت عشان تصل نعم لا هو مش خارج وبعنا ايه، ما هو اللي هيفعل ذلك هينتقل من الايمان للاحسان. ما هو يعني اوصاني خليل بثلاث، هينتقل من الايمان للاحسان. ما هو خلاص يعني اتى ما هو الفارق ايه؟ مش بيقول لك دايما ان الدرجه الاولى اصل الاسلام؟ طب الايمان ايه؟ فعل اوامر وانتهاء عن النواهي، ده الايمان اللي هو لا. طيب ثم يزاد للاحسان ايه؟ انه يفعل المستحب وينتهى عن المكروه، لان المكروه لا يذم فعله والمستحب لا يذم تاركه، ولكن فهو هيعلو به للاحسان. فهو نفسه هو الايمان الكامل المستحب، ثاني الايمان الكامل فقط الواجب اللي هو موجود، وهكذا. طبعا يتفاوت فيه لانه اعلاه لا اله الا الله، وده واجب يشمل كله في درجاته. لا لا بدعا سبعون لا اله الا الله تبين لك الواجب اهو، ويبطل الاذى على الطريق. هو ممكن يكون من المستحب، لكن ممكن ياتيك نص يجعلك انه هو واجب. انا لا بقيد، لكن انا بفاك هتعلمها من النصوص. لان البعض يرى ان بعض الاشياء اللي مش في الاصول انها مستحبه، لا تعرفها لو وجدت فيها ضابط على انه يذم عدم الفعل، او انه يكون فيه وعيد مثلا كما قال، او فيه كذا، يبقى تعلم ان هذا واجب اصاله. نعم صلى الله عليكم يا رب وفينا جميعا. طيب عندكم اسئله على النت؟ الخميس القادم نعم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. نعم. من كان لا هنا لا نهيه، فهي يعني تجزم الفعل، ولا هل تحمل على محمل آخر؟ فلا يؤذي جاره. هتقول ناهية بمعنى النفي. نعم. لذلك أنت تقصد في الجزم صح؟ نعم. ناهية بمعنى النفي، فلم تجزم لذلك. يعني الذي يؤمن بالله لا يؤذي جاره. نعم. نعم. هذه سؤال، الفرق بين فسخ العقد وبين الطلاق، هل هو أن فسخ العقد يكون عن طريق القاضي ولا تحتسب طلقة؟ لا، من قال ذلك؟ وعلى حد علمي. طب إيه سؤالك؟ سيبك من علمك، أنا بس كنت عايز السؤال أنا عشان أنا. ولا حد علمي أن القاضي إذا فرق بين زوجة ذاتي يكون طلاقا وتحتسب طلقة وليس فسخ، وذلك احتسبت على الزوجة طلق، إذا رجع الزوج الزوجة بقى لهم طلقتين ثم فراق، أليس هذا مخالف لشرع؟ دلوقتي هو إيش اللي مخالف لشرع؟ إذا الطلاق فرق بين الزوجة وزوجته يكون طلاقا وتحسب طلقة وليس فسخ، وليك احتسبت على الزوجة طلقة، إذا أرجع الزوج طلقة بقي لهم طلقتين ثم إيش اللي مخالف للشرع؟ دي مسألة مسألة خلافية بين الفقهاء. الجمهور يرى بأن لو القاضي طلق للضرر، يعني القاضي اللي طلق في طلاق وفي فسخ اللي هو الخلع الاول، خلينا نقول القاضي حكم بالطلاق للضرر، الراجل مش راضي يطلق فرفعت ان في ضرر واثبتت الضرر، فالقاضي هو رفض يطلق فطلقها للضرر، دي لا طلاق، لا طلاق من القاضي بالضرر، هذه طلقة تحسب طلقة عند الجمهور، تحسب طلقة. طيب وليس له رجوع طبعا من القاضي اللي طلق. طب لو هي رفعت خلع والقاضي حكم بالخلع هو فسخ، عند الجمهور طلقة، عند الجمهور وعندنا الشافعية أيضا طلقة. وطبعا الرأي الثاني أنه يعتبر الفسخ ليس بطلقة، لا يعد من الطلاق، وهذا مش معمول به في القضاء هنا. والقضاء هنا والإفتاء على بول الرسمي، وإن كان ممكن أحد يرى لكن القضاء بيحسبه طلقة. لكن الراجح فيما أدين الله به بأن الفسخ لا يعد من عدد الطلقات، ودي مسألة خلافية، ومسألة خلافية واجتهادية أصالة فيها. وراجح فيها الحديث امرأة ثابت لما اختلعت فقال لا اعتدي حيضة واحدة، فاحتسبوا الخلع بحيضة واحدة، العدة بحيضة، بأنه فسخ غير الطلاق بثلاث حيضات. فلذلك من هناك من يرى بأن الخلع هو عدته حيضة، وبالتالي لا يحسب من عدد الطلقات للآية أيضا، وتفسير ابن عباس لها، فقال أنت يا النساء الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. وبعدين من قبل ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمهن شيئا الا لا العايز الايه فلا جناح لهما ان يتراجعا. الايه هذه الهيئه هذه في تفسير ابن عباس طلقتان ثم خلع ثم ثالثه، فقالوا لو كان الخلع محدود لكانت اربع طلقات. رغبه بتجيبوا الايه عشان انا بس بقول سريعا. ايوه ولا يحل لكم تاخذوا مما تؤمن الا ان يخاف ان يقيم حدود الله، ثم قال فان خفتم فلا جناح فيما افتدت به. انتبه بس، طلقتان ثم افتدت ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئكم الظالمون فان طلقها فلا تحل له. اي بس فقال فان طلقها بعد ذلك. ابن عباس يقول طلقتان ثم خلع الافتداء ثم فان طلقها، فدل ذلك على ان لو كانت الخلع طلقه لكان اربع طلقات، والطلاق اصلا متفق عليه ثلاثه، ولذلك هو فسر الايه بان الخلع لا يعد طلقه. انا بس ببين لك ان المساله هذه اجتهاديه على ما فهمت من كلامك الاول. فهنا الان من قال بان الفسخ عدها فاتحسبت، ومن قال لا تحسب، وانا رضي الله بهذا القول وموافق لقول ابن عباس عموما، لكنه خلاف قول الجمهور بانه اعتدت طلقه. ما الطلاق على إبراء يحسب على الخلع لأنه فيه افتداء، لأنه قال افتدت، فالبقالة دي الثالثة لو طلق على إبراء ففيه افتداء، فينزل من زدت الخلع على الخلاف بقى. أيضا عند الجمهور تحسب طلق، وعند من يرى أن الخلع ليس بطلق لا يحسب، فعنده الطلاق على إبراء ليس بطلق، لكنه عند القضاء هنا يحسب طلق. وهذه لابد تنتبهوا، لا ما في طلاق على إبراء أن هي ويتم الطلاق على إبراء، وفي الخلع وهو في معنى الخلع، بس هذا أمر وهذا أمر آخر. لازم بد من عقد ومهر جديدين بعد نعم احنا كده هنشرح بقى الباب كله لو انتوا عايزينه، بس خلينا قبلها عشان انا مش الغدوات، انا بحاول افهم الاستشكال عندها. هناك طلاق يحدث في المجتمعات بين الرجل والمراه يكون السبب الاكتشاف سبب يوجب فسخ العقد سواء من الزوجه او الزوج، لكن المجتمع الاسلامي حاليا لا يعرف شيء اسمه فسخ العقد فيسمى هذا طلاق. هل يعتبر هذا طلاق؟ ليه بس انت بتعممي؟ ليه المجتمع الاسلامي لا يعرف شيء اسمه فسخ العقد؟ من قال؟ واحنا لسه مسلمين والمجتمع يعني بيسال لماذا ده كان فسخ العقد موجود في القضاء، في ناس بترفع قضيه بفسخ العقد عشان يطالبوا عند القاضي، يعني موجود يعني هذا يحدث ويكون السبب سبب يوجب فسخ العقد. ما اعرفش ايه السبب اللي يوجب فسخ العقد في سؤالك، لكن على التفصيل اللي قلناه النهارده ان كان في عيب فمن حقها تفسخ او من حقه يفسخ، واما الخلاف على التراخي او على الفوريه كما بينا لا شيء. فالتفصيل مش عندي، اللي انت بتساليه مش واضح ليه، فيسمى هذا طلاق. ان كان لم يفسخه وطلقها طلقة باللفظ يبقى طلاق، وده اللي قاله ابن حزم وداود، واللي قاله الأحناف إن الزوج له أن يطلق ولا يفسخ، فلو طلق وقاصد الطلاق طلق. ما هذه بقى التوسع في الأمراض النفسية، ما هو قلت لك إن المسألة ما هو ما نعرفش هل المرض النفسي سيمنع الزواج على المنهى التوسع كابن القيم وبعض فقهاء الشافعية، وقالوا بأن كل من كان يمنع استمرار الزواج و بل لو وجد شيء يعافه الإنسان مثلا من زوجته، أو هي العكس وجدت شيء فيه تعافه المرأة من الزوج، فقالوا بذلك. بس أقول مسألة أن هذا مسألة اجتهادية، ويعني متروكة لاجتهاد الفقهاء في كل زمان، لأن ليس عندنا نصا. يعني لو وجدوا أن فيه شيء الآن أصبح في الزمان هذا يكسر منه الطلاق وأنه يعافوه الرجل والمرأة، قد يفتى بذلك او يكون، فما فيش حد يمنع. هي المساله متروكه للفقهاء في الزمان. القاضي ممكن ينظر فيها، نعم، احنا هذا اللي قلناه في الاول. خميس القادم كانت اخت صائمه في الاردن وفطرت على الاذان، اذان مصر يعني، ولكن اعلنوا ان هناك خطا في ميعاد الاذان. هم اعلنوا يعني قدرا اعلنوا في اليوم ده فقط يعني، ولا هو اصلا اعلنوا ان الاذان غلط كله النتيجه عندهم يعني؟ هي الخطا هنا بعدهم يقولوا الخطا بمعنى النسيان، فالمذهب عندنا وانا اللي اراه راجح ان عليها قضاء اليوم. لو اخطات عليها قضاء اليوم، والخطا غير النسيان، غير النسيان اصاله. لو اردت الفصل فيها اي خطا، وانت صمت افطرت عليك القضاء، افطرت قبل الموعد. الايه بتقول كده، الايه بتقول ايش؟ احل لكم حتى تبين لكم اول الايه ايش؟ من الفجر ثم اتم الصيام، او قولها اول الايه ايش؟ احل لكم ليله الصيام ونسائكم قلنا لباس لكم ولا جناح عليكم ان قلنا. انت دخلت البقره على بعض كلها يا شيخ، انا عايز بس من الفجر الى الليل. هتقولي الجزئيه دي، انت هتقولي الربع كله قبليها. عايز قبل ثم هتم الصيام من الليل. انت عايزين تخش متشابهات عشان تعرفوا تجيبوا لنا. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الصيام الى الليل. انا عايز وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، ادي الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. بين ذلك من لم يفعل فليس بصيام، وان كان طبعا جاء استثناء على النسيان، وكان في كلام طبعا عند المخالف لنا بان الخطا ينزل منزله النسيان ويصح. اما دين الله عز وجل بان اخطا عليه قضاء اليوم. واثر اسماء، ايش اثر عمر؟ اسماء تقصد ولا ايش؟ اثر سيدنا عمر ان هو ما تجافينا. والله ما هذه تحمل ما ارتكبنا اسما، لكن هل بقى ما قضينا؟ ما هم بعضهم قال ما تجافينا، يعني ايش؟ استدلوا لم يامرنا عمر بالقضاء. ما هنا فين بقى دي الزياده دي؟ محتاجه ثبوت، اللي هي ديت محتاجه ثبوت. والبعض في حديث لاسماء في روايتين ان قضينا، وفي روايه ان لم تقل بالقضاء. مساله فيها بحث يعني، ما يعني فيها. كان عندي اشكاليه للفسخ والخلع. الخلع يعد، ما هو الخلع، اقول الخلع اخطاوا في الميعاد، ما اعرفش تقصد. طيب بينا، هل الفسخ والخلع ام انهم يختلفان وما يترتب عليهم يختلف؟ اما نقول هو الخلع، الخلع هو فسخ، لكن هل يحسب طلقه ام لا؟ الخلع هو يسمى الخلع او الطلاق على ابراء، بعضهم يسمى هذا فسخ، او الفسخ قد يكون الفسخ بسبب العيب. الفسخ ليه انواع كثيره يعني، الخلع الفسخ اصلا اللي هو فسخ عقد النكاح بسبب العيب، هذا يسمى فسخا اصاله. والخلع البعض يقول ان هذا يسمى فسخا، وعليه يجعلون لا يعتد من الطلاق كما قلت، والعده حيض، والبعض يجعله كالطلاق. لكن الفسخ اساسا في العيب، الخلع لابد يكون على مال. ده الخلاف كله، هل بالمهر بالكلي او ممكن اقل او اكثر. البعض يقول ان لم يكن بكل المهر لا يعد فسخا صحيحا، ايا كان. حتى ما كل ده ياتي ان شاء الله في الفقه اللي احنا بندرسه. يترتب على ذلك الخلع، نعم. لو قلنا انه فسخ والمقصود بالفسخ حيضه واحده، يبقى العده حيضه واحده، وانه لا يحسب من الـ لكن لو قلنا الخلع طلاق ايضا، يبقى هيحسب من عدد الطلقات وعدتك عدة الطلاق. لكن الفسخ في العيوب بالنكاح، هذا يسمى فسخا للعقد ايضا. انتهينا. انتوا اسئلتكم ما شاء الله محتاجه اصلا يعني، هي دروس لوحديها مش مساله. طب انا اللي سالت يا شيخ، انا اعمل ايه؟ هم اللي بيسالوا الساعه 11 والشيخ اللي. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك. قد ان شاء الله دروسك خميس كما هي بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.